فاوست. للفيلسوف الألماني الشهير غوتا. تقديم دكتور طه حسين. ترجمة أستاذ محمد عوض محمد. الكتاب هو الطبعة الأولى الصادرة عام 2014 من المركز القومي للترجمة القاهرة. كلمة للأستاذ الدكتور طه حسين. 1. عرفته منذ أعوام هادئ النفس صافي الضمير كريم الخلق عذب الحديث، وكان يلذ لي أن أسمع له فأفهم، كما كان يعجبني أن أتحدث إليه فيفهم عني، كل ذلك في سهولة ورفقة من غير تكلف ولا محاولة. وكنت أقدر أن بينه وبيني صلة خاصة تقرب المسافة بيننا أو تمحوها، ولم تكن هذه الصلة بالطبع تنشأ عن المادة التي اختص بها وبرع فيها، فقد كان يقال أنه وصاف للأرض، ماهر في الوصفة، مقوم للبلدان، بارع في التقويم. درس في مصر ثم في إنجلترا، وعاد إلى مصر يحمل إجازات راقية في الجغرافيا، وحظي من هذا العلم قليل ولا يمكن إلا أن يكون قليلا، وإلا أن يكون مشوها بعض التشويه. أثر الخيال والخطأ فيه أكثر من أثر العلم والصواب. فلم يكن غريبا أن أبحث عن الصلة التي كانت تقرب بيني وبين الأستاذ محمد عوض، حتى قال لي قائل إنه يحب الأدب ويشغف به ويعكف عليه حين يفرغ من وصف الأرض وتقويم البلدان، وقال لي قائل بعد ذلك إنه يحب اللغات ويدرس منها ما يجد إلى درسه سبيلا، فهو يتقن الإنجليزية والألمانية ويحسن الفرنسية، وله من التركية حظ ومن الفارسية نصيب، وهو إلى استظهاره النصوص العربية القديمة الغليظة لا يحب من اللغات الأجنبية التي يحسنها أو يلم بها إلا خلاصاتها العلمية والفنية والأدبية، لا يعنيه كثيرا أن يتكلمها في الأندية ودور التجارة، وإنما يعنيه أن يفهمها وينفذ إلى لبها الخالص. قال لي قائل هذا كله، فقلت معجبا مبتسما إنه لا يذكرني بغوتا. فقد كان هذا الشاعر على ألمانيته طلعة، مسرفا في الطموح إلى ما لا يعلم، يحسن لغات أجنبية ويلم بلغات أخرى، ويحاول أن ينفذ إلى لباب هذه اللغات وآثارها الفنية والأدبية. لا تصرفه اللغات الجديدة عن اللغات القديمة، ولا تلهيه لغات الغرب عن لغات الشرق، فقد اتصل بالمستشرقين وقرأ صورا من الأدب العربي، وحاول أن يترجم إلى الألمانية أو ترجم بالفعل القصيدة المشهورة: إن بالشعب الذي عند سلعن لقتيلا دمه ما يطل. ولم تكن اللغات وأدابها لتلهي غوتا عن العلم والجد في تحصيله والإمعان فيه، فقد كان يعنى إلى آخر أيامه بالعلوم الطبيعية عناية لا تعادلها إلا عنايته بالآداب والفنون والفلسفة. قال صاحبي: وإن صديقنا لا يحب غوتا ويقف عليه كثيرا من وقته، وقد أخبرت أنه ترجم فاوست أو يترجمه، وقد أخبرت أنه يترجم من الألمانية لا من لغة أخرى، وقد أخبرت أنه إذا فرغ من قطعة واستوثق من حسن الملائمة بينها وبين الأصل الألماني، قابل بين ترجمتها العربية وتراجم مختلفة في الإنجليزية والفرنسية ليطمئن إلى حسن وصحة نقله. هنالك عنيت بالتودد إلى هذا الجغرافي الغريب، وانتهزت كل ما أتيح لي من فرصة لأتحدث إلي فأطيل الحديث، ولم أزل به حتى اضطررته إلى أن يعترف بأنه يترجم فاوست وبأنه قد مضى في هذه الترجمة إلى أمد بعيد. ثم التقينا في لندن إبان الصيف الماضي ومكثنا أياما لا نكاد نفترق، وكنا كلما التقينا ابتدأنا حديثا لا ينقطع إلا حين نفترق كارهين. وكنت أفكر كلما تحدثت إليه أو تحدث إلي في فاوست وترجمته لفاوست، وكنت أقول في نفسي يجب أن تكون هذه الترجمة صحيحة دقيقة متقنة، لأن نفس صاحبي قد تلونت بلون غوتا، ففي حديثه سخرية متصلة هادئة دائما ولكنها عميقة لاذعة دائما. وكذلك غوتا في القسم الأول من فاوست، وهذا هو القسم الذي يترجمه صاحبي. ولست أدري أيذكر الناس أني قدمت إليهم منذ سنين ترجمة صديق الزيات لآلان فارتر، وأني اشترطت في هذه المقدمة أن لا يكتفي المترجم الأدبي بإجادة الترجمة من لغة إلى لغة، بل أن يلبس نفس المؤلف وينقل إلى الناس شعوره وحسه وعواطفه وميوله وأهواءه كما يجدها المؤلف نفسه. اشترطت هذا الشرط في نقل الآثار الفنية والأدبية، ولم أكن أشك أنا أتحدث إلى مترجم فاوست أنه قد استطاع أن يلبس نفس غوتا ويحس كما كان يحس ويرى الأشياء كما كان يراها، لا في أطوار الترجمة وحدها بل في حياته العادية المتصلة. وسيستطيع كل قارئ عرف الأستاذ أن يتحقق هذا بنفسه حين يقرأ فاوست فيرى نفس غوتا، ثم يتحدث إلى المترجم فيرى كيف اصطبغت نفسه بتلك الصبغة وكيف اتخذت لغته وأحاديثه هذه الألوان التي يراها فيعجب بها حين يقرأ ما في فاوست من لغة وحديث. رجل وقف الخلاصة من حياته على الجغرافيا واستطاع مع ذلك أن يعنى بالأدب ويأخذ منه بحظ موفور، ثم أن يهجم على أشق الآثار الأدبية وأعسرها وأبعدها عن اللغة العربية، خليق بالأعجاب والإكبار. وقد أكبرته وأعجبت به وطلبت إليه في شيء كثير من الإخلاص والمودة الصادقة أن يدع إلي تقديم ترجمته إلى جمهور القراء من أهل العربية، فقبل مبتسما وأحسبه كان راضيا، وأحسب أن هذا الرضا لم يكن يخلو من الاغتباط. 2. ولكني حين كنت أعرض على صاحبي هذه المقدمة لم أكن أقدر أني سأتردد كثيرا قبل أن أكتبها، وسأضطر إلى قراءة طويلة شاقة منها اللذيذ الحلو ومنها الثقيل الممل قبل أن أبدأ في إملائها. ولم يكن صاحبي حين قبل ما عرضت عليه يقدر أني سأضنيه وأعنيه وأؤخر صدور ترجمته الأشهر الطوال قبل أن أدفع إليه هذه المقدمة، ذلك أن غرور الإنسان لا يعدله شيء، فنحن نظن بأنفسنا القدرة على تصريف حياتنا كما نحب ونهوى حين تخضعنا هذه الحياة لضروب من العبث وألوان من التحكم لا نكاد نعرف لها مصدرا أو نقدر لها غاية. إنه لفي ترجمته منذ سنين يقدم عليها حينا ويحجم عنها حينا آخر، يحبها ويكرهها، ينتصر وينهزم، ويغالب فيرضى ويكره. وإني لفيما أنا فيه من عمل مختلف، فيه ما يسر وفيه ما يسوء، وفيه على كل حال ما يصرفني عن غوتا وآثار غوتا وترجمة هذه الآثار إلى اللغة العربية وغيرها من اللغات. ثم يشاء الله في يوم من الأيام أن يتم لصاحب النصر وأن يقدم ترجمته إلى المطبعة وأن تهيأ هذه الترجمة لتلقى إلى الناس، وأن يستنجزني صاحبي ما وعدت في الشتاء. فإذا أنا غريق في الفرزدق وجرير، ثم في الربيع فإذا أنا غريق فالأخطل وذي الرمى، ثم في الصيف فإذا أنا غريق في أعمال أخرى ليست من هؤلاء الشعراء بسبيل، ولكنها ليست قريبة من غوتا ولا مرغبة في قراءته والتفكير فيه. وصاحبي ينتظر وأنا أعتذر، وهو يلح في رفق وأنا أتعلل في دعاء. وكيف أقدم كتابا لم أقرأه؟ أليس يجب أن أقرأ هذا الكتاب لأستطيع أن أقول عنه شيئا؟ فلأختلس إذن ساعات أو لحظات أقرأ فيها هذا الكتاب قراءة متفرقة مقطعة لا صلة بينها ولا جامعة بين أجزائها. وعلى هذا النحو قرأت الكتاب في أشهر. ولكن أليس من الحق علي أن أقرأ هذه الترجمة في لغات أخرى غير اللغة العربية وبأقلام أخرى غير قلم الأستاذ عوض، وأن أقارن بين ما أحدثت الترجمة العربية في نفسي من أثر وأثارت من شعور، وبين ما تحدثه وتثيره التراجم الأخرى في هذه النفس؟ فلأختلس إذن ساعات ولحظات أخرى أقرأ فيها هذه التراجم، ولأقارن بين الترجمة الفرنسية مثلا والترجمة العربية، لأنظر أيهما أحسن في نفسي وقعا وأيسر إليها مسلكا. ثم لقد بعد العهد بيني وبين غوتا فنسيته، والأدباء الأوروبيون يذكرونه ويتناولون حياته وآثاره بالدرس والبحث في غير ملل ولا انقطاع، فيكشفون في كل يوم عن جديد ويظهرون في كل يوم شيئا لم يكن معروفا. أليس من الحق علي أن ألم بشيء مما يكتبون لأقدم هذه الترجمة للناس عن شيء من العلم والبصيرة، ودون أن أتورط في هذا الجهل المنكر الذي يتورط فيه من لا يقرؤون ولا يتحرجون مع ذلك من الكتابة والإسراف في الكتابة عما يعلمون وما لا يعلمون؟ لأختلس إذن ساعات ولحظات أخرى أقرأ فيها بعض ما كتب الناس عن غوتا في هذه الأعوام الأخيرة، وليحتمل صديق الأستاذ عوض بعض المشقة في هذه القراءة، فعليه أن يبحث لي عن الكتب وأن يحملها إلي، وعليه في بعض الأحيان أن ينظر في هذه الكتب ويعلم لي صحفا يحسن أن أقرأها أو أنظر فيها. فالكتابة عن غوتا كثيرة كثرة لا تكاد توصف، متشعبة تشعبا ليس من اليسير أن نحيط به. قوم يكتبون عنه طفلا، وآخرون يكتبون عنه شابا، وقوم يكتبون عنه فيلسوفا. هؤلاء يبحثون عن أسرته، وأولئك يدرسون رفاقه في الصبا، هؤلاء يقفون جهودهم على حياته الغرامية، وأولئك يصرفونها إلى حياته العامة، هؤلاء يعنون بفاوست الأول، وأولئك يعنون بفاوست الثاني، وآخرون يعنون بفارتر، وقوم يعنون بقصص تمثيلية أخرى، وقوم يعنون بمقطوعات غنائية، وآخرون لا يفكرون في غوتا إلا من الناحية العلمية. وعلى هذا النحو يتشعب البحث وتمتد أطرافه مع امتداد الزمن وقدرة الباحثين على الدرس والتنقيب. يحاول الباحثون والمنقبون أن يحيطوا بصاحبهم ويحصره في دائرة ما حتى لا تفلت منهم دقيقة من حياته أو آثاره، هم يدأبون في ذلك، وشخصية غوتا تدأب في العظم والامتداد، تمتد كما يمتد البحث، فإذا هي تفلت من الباحثين، وإذا شيء منها كثير لا يزال مجهولا سيتعب الناس ويكلفهم ضروبا من الجد، حتى إذا ظفروا به أو خيل إليهم أنهم قد ظفروا تبينوا أن شيئا كثيرا من هذه الشخصية لا يزال بعيدا غامضا عسيرا. وكذلك عظماء الرجال لا يبلغون أوج العظمة حين يموتون، وإنما يبدأون هذه العظمة حين يموتون، وهم كالمثل الأعلى يطمعون الباحثين والساعين إليهم، يحثونهم بذلك على البحث والسعي، ولكنهم على ذلك يبعدون عنهم وينأون، لأنهم يعظمون ويعظمون كلما طال عليهم الزمن أو بعد بهم العهد. وقد كان غوتا رجلا عظيما، فرضت عظمته على الإنسانية العاقلة الحساسة أن تحب وتسعى إلي وتجد في فهمه والوصول إلى دخيلة نفسه والظهور على عظمته وسر تفوقه. وهل فرغت الإنسانية من درس شكسبير؟ وهل قالت فيه كلمتها الأخيرة؟ كلا، لن تفرغ الإنسانية من هذا الدرس ولن تقول هذه الكلمة، وكذلك لن تفرغ من درس غوتا ولن تقول فيه كلمتها الأخيرة. لن تظفر بعظيم من عظمائها درسا وفهما وتحليلا حتى تظفر بمثلها العليا. قرأت الترجمة العربية وتراجم أخرى في لغات أخرى لفاوست، وألممت إذن بشيء مما يكتب الناس في هذه الأيام عن غوتا وعن آثاره وعن فاوست بنوع خاص، وأشهد لقد بهرتني الترجمة العربية، فما ينقضي أعجابي بها وما أجد إلى تحقيق الثناء عليها سبيلا. أما الدقة فليس فيها شك، وحسبي أن أقارن بين هذه الترجمة العربية وتراجم أخرى في لغات أخرى فأظفر بالملائمة التامة، وحسبي أن أرجع في كثير من الأحيان إلى الأصل الألماني مع مترجمين غير الأستاذ عوض، فإذا ترجمت صاحبي دقيقة دقة لا غبار عليها إلا في مواضع قليلة أعلن إلي هو أنه تصرف فيها بعض شيء، ولاحظت أن غيره من المترجمين الأوروبيين تصرف فيها أيضا لأنها لا تستطيع أن تؤدى في غير الألمانية. ولقد قرأت فيما قرأت أن غوتا قرأ في آخر أيامه ترجمة فرنسية لفاوست أصدرها الشاعر الفرنسي المعروف جيرار دونرفال، فأعلن الرضا عنها والإعجاب بها، وقال لبعض محدثيه أنه منذ سنين لا يحب أن يقرأ فاوست في الألمانية، وأن هذه الترجمة الفرنسية قد حببت إليه النظر في هذا الكتاب. كان ذلك قبل أن يموت غوتا بسنة أو سنتين، وأشهد لو قدر لغوتا أن يعيش إلى هذا العصر، أو قدر لعوض أن تتقدم به الحياة إلى أوائل القرن الماضي، لقال غوتا في ترجمته مثل ما قال في ترجمة جيرار دونرفال. ففي هذه الترجمة العربية دقة وفيها ظرف ورقة لم نعرفهما في التراجم العربية للآثار الأدبية الأوروبية. فأنت تقرأ هذه الترجمة فيخيل إليك أنك تقرأ كتابا لا ترجمة كتاب. لولا هذه الحواشي القيمة التي يلفتك المترجم بها إلى أنه يترجم كتابا، فهو يشرح بعض نصوصه الغامضة أو يفسر بعض أسمائه الغريبة أو يرد بعض معانيه إلى مصادرها الأولى. وقد تعودنا من الذين يترجمون الآثار الأوروبية إلى اللغة العربية أن تثقل عليهم الترجمة، فيخففون من أنفسهم ثقلها بتكلف الألفاظ الغريبة، يلتمسونها في المعاجم سواء ألفتها الآذان أم لم تألفها، وبالجمل الفخمة الضخمة يفخمونها ويضخمونها ليخفوا ضعفهم في الفهم أو قدرتهم على الأداء. فأما هذه الترجمة فسهلة يسيرة، كتبت باللغة التي يتكلمها الناس ويفهمونها والتي تسمعها من المترجم حين تتحدث إليه، ليس فيها غريب وليس فيها جملة منتفخة، وإنما هو كلام مألوف منسجم عذب لا يصرفك عن المعنى ولا يلهيك عن الموضوع. وكذلك ترجمة جيرار دونرفال في الفرنسية دقيقة يسيرة واضحة، إلا أن يكون الأصل غامضا فينبه المترجم إلى هذا الغموض كما ينبه المترجم العربي. وشبه آخر بين المترجمين، وهو أن المترجمين آثرا النثر لأنه أيسر وأدنى، ولكنهما في الوقت نفسه لم يهملا الشعر ولم ينصرفا عنه الانصراف كله، فترجما بعض الأغاني وبعض المواضع الأخرى شعرا لأن النثر لا يستقيم لها. ولكن جيرار دونرفال كان شاعرا، أما عوض فجغرافي، والغريب أن شعر هذا الجغرافي لا تنقصه الخفة والروعة والظرف في أكثر الأحيان، وإن كان قد يتكلف من الضرورات ما قد كان يستطيع اجتنابه لو أنه صاحب شعر لا صاحب وصف للأرض وتقويم للبلدان. ترجمة جيدة، لا أعرف أني قرأت ترجمة أخرى لأثر من الآثار الأوروبية في لغتنا العربية تعدلها أو تدانيها دقة وخفة وسهولة وظرفا. فليهن هذا الجغرافي البارع في فنه على ما يقول الجغرافيون، هذا الحظ الموفور من البراعة في الأدب والتصرف في فنون الشعر والنثر في غير جهد ولا تكلف ظاهر. ثالثا، وهل أنا في حاجة إلى أن أتحدث إليك عن غوتا وفاوست بعد أن تحدثت إليك عن مترجمة؟ وهل تظن أني أفيك شيئا كثيرا من العلم أن قلت لك أن غوتا ولد سنة 1749 ومات سنة 1832، ثم قصصت عليك في إيجاز بالطبع ما تعود المترجمون أن يقصوه من حياة هذا الشاعر الفيلسوف؟ ألست تستطيع أن تظفر بهذا في دوائر المعارف على اختلافها؟ وأنت لا تطمع مني في أن أدرس لك هنا حياة غوتا درسا مفصلا، فأنا أرجو أن شوقك إلى قراءة فاوست في اللغة العربية أشد من أن يدعك تقرأ حياة مفصلة لمؤلفه الآن. ولكن كلمة فاوست نفسه شيء لا بد منها قبل أن تبدأ في قراءة هذه القصة الغريبة التي أثرت في الحياة الأدبية والفنية لهذا العصر الحديث آثارا بعيدة لم تبلغ أمدها بعد، ويظهر أنها لن تبلغ أمدها قبل وقت طويل. فالقصة قد ترجمت إلى اللغات الأوروبية كلها، وقد فسرت وشرحت من أنحاء مختلفة، وقد مثلت في الملاعب وغنيت في دور الموسيقى، لحنها كبار الموسيقيين في أوروبا المتحضرة، ثم انبسطت أشعتها حتى غمرت الآثار الأدبية المختلفة وتجاوزتها إلى الفلسفة. فليس هناك أديب من أدباء القرن الماضي ولا من أدباء هذا العصر إلا تأثر بفاوست، وليس هناك فيلسوف إلا تأثر بفاوست قليلا أو كثيرا في فلسفته، ولا سيما بفاوست الثاني الذي هو إلى الفلسفة أقرب منه إلى الأدب والبيان. وقد نحب أن نتعرف تاريخ فاوست فنجد في ذلك شيئا من المشقة والصعوبة، ذلك أن هذه القصة لم تكتب كما كتب غيرها من القصص التمثيلية التي أنشأها غوتا، وإنما استغرقت كتابة فاوست الأول أكثر الحياة العاملة للشاعر الفيلسوف. بدأها شابا ثم انصرف عنها راضيا أو كارها، ثم كان يعود إليها من حين إلى حين فيكتب منها منظرا أو بعض منظر، ثم ينصرف عنها عاما أو أكثر من عام، ثم يعود إليها فيضيف جزءا طويلا أو قصيرا، وظل كذلك حتى أتمها أو خيل إليه أنه أتمها في أوائل القرن الماضي، ثم انصرف عنها حينا ورجع إليها فكتب فاوست الثاني. والذي ينظر في هذه القصة يلاحظ شيئا ظاهرا من التفكك والتفرق والبعد عن الوحدة الفنية، ويحس أحساسا قويا بأن الكاتب لم يفرغ لها وقتا بعينه ولم يرسم لها حدودا معينة، وإنما أنشأها على النحو الذي أشرنا إليه. ولكنه مع هذا حين يقرأ القصة ويمعن فيها التفكير يشعر بهذه الوحدة الفنية الفكرية قوية أشد القوة، واضحة أشد الوضوح. فالشاعر لم يضع قصة تمثيلية وإنما وضع حوارا فنيا فلسفيا، فهو إذن غير مقيد بالوحدة التمثيلية ولكنه مقيد بالوحدة الفكرية الفلسفية. وقد وفق إلى هذه الوحدة توفيقا غريبا، كتب هذه القصة في أكثر من ثلث قرن، ولكنك لا تجد فيها ضعفا ولا اضطرابا ولا اختلافا، وإنما تقرأ فكأنك تقرأ لكاتب قد فرغ لموضوعه فأتقنه وأحسن تصويره وتأديته. المصدر الظاهر لهذه القصة هي أسطورة الدكتور فاوست التي كانت شائعة في أواخر القرون الوسطى وأوائل العصر الحديث، والتي تناولها بعض الكتاب الإنجليز والألمان فكتبوا فيها كتبا مختلفة، بل وضعوها وضعا تمثيليا. ولكن لهذه القصة مصادر أخرى، فلم تكن أسطورة الدكتور فاوست إلا قالبا صبت فيه فكرة أدبية فلسفية راقية. فهل من الحق أن غوتا لم يتأثر بما سبقه إليه فولتير من السخرية اللاذعة في خفة وظرفة بكل شيء في هذا العالم. هل من الحق أنه لم يتأثر بما أثار لابناتسا من خصومة عنيفة بين أنصار الخير والشر حين أعلن نظريته التي لا يمكن أن تصاغ في أحسن من الصيغة الإسلامية المعروفة: ليس في الإمكان أبدع مما كان. ظهرت هذه النظرية في القرن 17، فاختصم حولها الفلاسفة في هذا القرن نفسه وفي القرن 18، ووضع فولتير قصة كانديدا ساخرا من هذا المذهب هادما له، مقارنا بين الخير والشر، مصورا لما بينهما من الجهاد العنيف والصراع المنكر في حياة الناس ووجود الأشياء. وانتهى فولتير إلى نتيجته المشهورة: ليعش كل منا بحديقته، مؤثرا تسليم الترك وإذعانهم للقضاء على فلسفة الفلاسفة ومحاولتهم فهم أسرارها. كتب فولتير قصته هذا إبان القرن 18 قبل أن يبدأ جوتا في كتابة فاوست بوقت غير طويل، وكان جوتا مشغوفا بفولتير كثير القراءة له والنظر فيه، كما كان الألمانيون جميعا مشغوفين بالآداب الفرنسية في ذلك العصر. كما أني لا أشك في أن هناك شبها قويا بين آلام فارتر وكثير من الآثار الأدبية لجان جاك روسو، فلست أشك في أن هناك شبها قويا بين فاوست وبين كثير من الآثار الأدبية لفولتير. وربما كان من الحق الذي لا شك فيه أن جوتا إنما هو استمرار لسخرية فولتير، ولكن فولتير كان يسخر في ظرف وخفة ورشاقة كما كان يسخر الفرنسيون، بينما كان جوتا يسخر في مرارة وعنف وجد كما يستطيع أن يسخر الألمان. ولم يكن فولتير يبتغي شيئا وراء الشك والسخرية، وكان جوتا يبتغي مثلا أعلى وراء شكه وسخريته. ولم يكن فولتير يتناول بسخريته شيئا دون شيء، ولم يكن يعفي الحياة المعاصرة له من السخرية، وكذلك كان جوتا سخر من كل شيء وأذاق معاصري مرارة لا تعدلها مرارة. تلخيص فاوست يسير، فقد بدأ الشاعر بمحاكاة التوراة في سفر أيوب، فأنشأ حوارا بين الله والشيطان حول حب الإنسان لله وقوته على الوفاء له، وانتهى هذا الحوار في فاوست برهان بين الله والشيطان موضوعه هو هذا العالم الجليل الدكتور فاوست الذي أخلص حبه لله والعلم. يزعم الشيطان أنه قادر على إغوائه ويأبى الله عليه ذلك وينبره، فيندفع الشيطان إلى الدكتور فاوست فيصادفه في ساعة سيئة من ساعات حياته، قد سئم العلم ويأس منه وعجز الدين عن أن يسليه ويمنحه ما كان يطمح إليه من الوقوف على سر الحياة والاطمئنان إليه، فما يزال يحاوره حتى ينتهي به إلى عهد بينهما. يصبح الشيطان عبدا لفاوست، يتيح له كل ما يريد من يسير وعسير، ويذيقه كل ما يشتهي من لذات الحياة على اختلافها جليلها وحقيرها، على أن يكون فاوست في آخر أمره إذا لم يعجز الشيطان عن إرضائه عبدا للشيطان، ويتم العهد بين هذين المتجاورين، ويندفع الشيطان بصاحبه في فنون من اللذات كثيرة، منها الراقي ومنها المنحط، وفيها آثام كثيرة، وما يزال به حتى يغوي فتاة بريئة ويضطرها بهذا الإغواء إلى أن تقتل أمها وابنها وتسبب قتل أخيها، ثم تضطر إلى السجن ثم إلى الموت، كل ذلك في ظروف كثيرة طويلة تتخللها أشياء أضيفت إليها إضافة وحشرت فيها حشرا ليس بينها صلة إلا الجوار. فإذا انتهيت إلى آخر هذه القصة رأيت الشيطان قد أنفق ما يستطيع لإرضاء فاوست فوفق كثيرا، ولكنه على كل حال لم يظفر بنفس فاوست، لأن فاوست ما زال على كلفه باللذة وتهالكه عليها مزدريا لكل ما ظفر به طامحا إلى شيء آخر عجز الشيطان عن أن يوصله إلي، وهو الذي يحاول أن يطلبه ويظفر به في فاوست الثاني. هذه خلاصة القصة، وهي التي صيغت عليها القصص التمثيلية والغنائية، ولكن جوهرها ليس في هذا الإطار الذي صورته لك الآن، وإنما هو فيما يحيط به هذا الإطار من دقائق الحوار بين الله والشيطان، ثم بين فاوست وتلميذه، ثم بين فاوست والشيطان، ثم بين الشيطان والناس. في هذا الحوار كنوز من النقد والفلسفة والأدب، لا سبيل إلى تقويمها ولا إلى تحليلها ولا إلى الإحاطة بها، ولكنها كفيلة بأن تعطيك من جوتا صورة رجل عظيم قد عظم حتى كانت عظمته أشبه شيء بالتمرد، ورق حتى كانت رقته أشبه شيء بدعة الملائكة. ومن غريب الأمر أنك تجد جوتا ممثلا أصدق تمثيل في ضعف الدكتور فاوست وقوته، وفي ضعف مارغريتا وقوتها، كما أنك تجده ممثلا أصدق تمثيل في تمرد الشيطان وكبرياءه. وأي غرابة في هذا؟ أليس جوتا هو الذي ابتكر فاوست ومارغريتا والشيطان؟ تجد في هذه القصة صورة صادقة دقيقة لحياة العالم الأوروبي قبيل الثورة الفرنسية وإبانها، أي في عصر الانتقال الذي وثب بأوروبا الوثبة الأخيرة من حياة القرون الوسطى إلى حياة العصر الحديث. ويقال أن فاوست الثاني يصور المثل الأعلى الذي يسمو إليه الرجل الفيلسوف، وكيف يسمو إليه وكيف يظفر به. وقد تعمدت أن آتي بلفظ الشك هذا، لأن الذين فهموا فاوست الثاني قليلون، وقد أسأل نفسي أحيانا هل فهمه جوتا؟ ولعل أصدق حكم على هذه القصة التي أقدمها الآن إلى القراء هو حكم مدام دي ستال عليها، حين قالت إن هذه القصة تضطرك إلى أن تفكر في كل شيء، وإلى أن تفكر في أمر آخر فوق كل شيء. طه حسين. نبذة عن حياة الشاعر يوهان فولفغانغ فون جوتا، المولود عام 1749 والمتوفى بعام 1832. إذا أردنا أن نقف هنيهة لنذكر جوتا وآثاره، ولنستعرض في خيالنا مؤلفاته وأعماله، جاز لنا أن نتساءل أيها أجل شأنا وأعظم خطرا، أشعاره الغنائية أم قصصه ورواياته، أم كتاب فاوست الأول والثاني، أم رسائله وأبحاثه العلمية، أم أعماله الإدارية كوزير في فيمار. لقد كتب جوتا أشعارا غنائية لا يعادلها في عذوبة اللفظ ودقة المعنى أشعار، وكتب قصصا مسرحية إن لم تبلغ مستوى شكسبير فإنها لم تقصر عنه كثيرا، وكتب مؤلفه الهائل فاوست الذي يشغل في الأدب العالمي مكانا فذا، وكتب ديوان الشرق والغرب جمع فيه بين روح الحضارتين الشرقية والغربية، وله بعد هذا كله أبحاث علمية قيمة واستكشافات خطيرة. وكانت إدارته للأعمال التي اطلع بها وهو وزير فيمار إدارة حازمة موفقة. ولكن لعل أكبر أثر خلفه جوتا هو سيرته وحياته، لا كتبه ومؤلفاته. وقد عبر مارك عن هذا المعنى فقال إن الحياة التي عاشها جوتا أبدع من الأشعار التي كتبها. فالقارئ الذي يريد أن يطالع أجل آثار جوتا وأعظمها يجب أن يدرس حياته من مبتداها إلى منتهاها. وللأسف لا يسمح المقام هنا بالإلمام بهذه السيرة الحافلة إلا إلماما يسيرا، دون الإشارة إلى كتبه ومؤلفاته إلا عرضا. ولد يوهان فولفغانغ جوتا في اليوم 28 من مارس سنة 1749 في مدينة فرانكفورت على الماين، وهي من أقدم المدن الألمانية ومركز عظيم للتجارة والمال. وبالرغم من أن والده من ذوي اليسار فإن الأسرة لم تكن تمت إلى أصل أرستقراطي، فقد كان جده حائكا نزل بمدينة فرانكفورت وزاول فيها مهنته حتى جاءه الطالع الصايد في صورة زوجة تملك فندقا يدر عليها رزقا حسنا، فانقلب الحائك الماهر إلى مدير فندق. ومن هذه الزوجة ولد له ولدان، أصغرهما يوهان كاسبار غوتا وهو والد الشاعر. إذن فإن الجد غوتا كان حائكا في وقت كانت الحياكة فيه معدودة من أحقر المهن. ومن لطيف المصادفات أن تكون هذه المهنة قد أنجبت لألمانيا اثنين من أكبر رجالها، أولهما شاعرنا والثاني الرئيس إيرت، أول رئيس للجمهورية الألمانية، والذي كان يدير دفتها في أشد الأوقات في تاريخها حرجا. ومن المهم أن نذكر هذه الحقيقة، أي أن غوتا من أصل وضيع، لأنها تفسر لنا أن طبقة الأشراف بفيمار لم تكن راضية عن الحظوة التي نالها الشعر لدى دوق فيمار، ولم تزل مصرة على عدم رضاها عن هذا الدخيل حتى منح الزائدة المعروفة فون، فصار الشعر يدعى فون غوتا. أما والد غوتا فقد تعمد أبواه أن يحسنا تأديبه وتثقيفه حتى يستطيع أن يعوض في ناحية التعلم ما كان يعوزه من ناحية النسب، وقد درس الحقوق والشريعة ونجح في دراسته النجاح كله، ثم لم يزل يرتقي في السلم الاجتماعي حتى أصبح يعد من أرقى الطبقة الوسطى في فرانكفورت، واستطاع أن يتزوج من أسرة شريفة، وقد تم هذا الزواج عام 1748، وكان شاعرنا أول ثمرة من ثمراته. نستخلص من هذا كله أن غوتا قد ولد وسط شيء كثير من الرخاء واليسار، حقيقة أن أباه لم يكن من كبار ذوي المال، ولكنه كان في رخاء جعله دائما بعيدا عن الحاجة، فعاش الشاعر حياته الطويلة لم يعرف الفقر يوما ولم يمارس الشدة. وإذا كانت هذه الشدة معلما لابد منه للنبوغ، فإن غوتا قد حرم هذا التعليم. ولكننا نبحث عن أثر هذا الحرمان في حياته وأشعاره فلا نجد له أثرا، فلقد كان محسنا يكتم إحسانه، وكان شديد الألم لما قد ينزل بغيره من المحن والشدائد. وفي أشعاره في غير موضع رنات حزن عميق ومواقف تستدر الدمى، فإن طبعه الحساس أغناه عن تجربة الشقاء تجربة فعلية. كذلك من الغريب أن هذا الفتى ربيب الغنى وأليف النعمة القادر على أن يعيش عيش النعومة والرخاء، قضى حياته في جد ودأب يعمل بهمة لا تعرف السآمة، وهو أغنى الناس عن الدأب والسعي. تلك أيضا ظاهرة قد تبدو غريبة في الشخصيات المألوفة، ولكن ليس فيها غرابة في شخص تدفعه روحه أبدا إلى العمل، وفي صدره شهوة إلى الجد والسعي أقوى من شهوة النهم إلى الطعام والشراب. فكان طول حياته يرهق نفسه بالعمل حبا في هذا الإرهاق، لا من أجل ثمرة يجنيها أو فائدة يستفيدها، بل كان دينه الذي يدين به السعي من أجل لذة السعي، والدأب حبا في الدأب. على أن ساعة العيش التي نشأ فيها غوتا كان لها أثرها الطيب في حياته، فقد لقي وهو صبي كل عناية ورعاية، وتلقى دروسه الأولى في منزل أبيه حيث لقنه المعلمون اللغات اللاتينية واليونانية والإيطالية والفرنسية، وهذا كله تحت إشراف والده. وقد ألف الناس أن يسمعوا أن طفولة النوابغ من الرجال كانت طفولة عادية لا تنم عما سيؤول إليه أمر الطفل فيما بعد من العظمة والنبوغ، ولكن غوتا من غير شك قد خرج على هذه القاعدة، على فرض أنها قاعدة، فقد كان طفلا نابغا استطاع أن يكتب 4 لغات أجنبية عدا لغته الأصلية، ولم يتجاوز 8 من عمره، وكان في 9 يكتب قصصا قصيرة ليسلي بها أخاه الصغير يعقوب. ولما بلغ 10 احتلت فرانكفورت جنود فرنسية وأنشأ فيها مسرحا تمثل فيه الروايات الفرنسية، وكان غوتا يختلف إلى هذا المسرح وانتهى به الإعجاب بالروايات الفرنسية إلى دراسة الأدب الفرنسي دراسة مطولة، وإلى كتابة قطعة ضعيفة خيل إليه أنها تشابه تلك التآليف المسرحية. انجلى الفرنسيون عن فرانكفورت في سنة 1761، وعاد غوتا إلى الدراسة المنتظمة في دار أبيه، وأخذ يتلقى دروساً في الرياضة والموسيقى والرسم. فأما الرياضة فلم يستطع أن يسير فيها خطوة، وكذا لم يستطع أن يتقن الموسيقى رغم ما بذله في سبيل ذلك من جهود. وأما الرسم فقد تقدم فيه خطوات حسنة، وبقي طوال حياته يمارسه من آن لآن، ولا تزال آثاره في هذا باقية محفوظة وإن لم تصل إلى مرتبة عالية من الإتقان. وكذلك عاد إلى دراسة اللغات فتعلم الإنجليزية، وكان في مدينة فرانكفورت عدد عظيم من اليهود لهم لهجتهم الخاصة، فحاول غوتا أن يتعلمها، وهي لهجة تشتمل على مزيج من اللغة الألمانية المحرفة واللغة العبرية. فألح غوتا على والده أن يساعده على تعلم العبرية، فسمح أبوه بذلك، فقطع في دراستها شوطا حسنا بحيث استطاع أن يدرس التوراة في لغتها الأصلية، وقد تركت هذه الدراسة أثرا عميقا في نفسه. كان في طبع غوتا ناحية تختلف تماما عما ألفنا أن نراه أو نسمعه عن الألمان، فإن الخلق الألماني مشهور بأنه ميال إلى الجلد والصبر والتعمق في دراسة ناحية واحدة من النواحي العلمية أو العملية والانقطاع إلى فهم موضوع واحد، ولهذا كان التخصص من الميزات الكبرى للألمان. فيحصر الرجل منهم نفسه في دائرة محدودة يقتلها بحثا واستقصاء حتى تكون له فيها الكلمة العليا والرأي السديد. وإلى هذا الطبع يرجع الفضل في نبوغ الألمان في مختلف نواحي الحياة. كان في طبع غوتا على العكس شيء كثير من القلق، يأبى عليه الاستقرار على شرعة واحدة ينهل منها ومورد واحد يعكف عليه. كان طبعه القلق يدفعه أبدا إلى ورود مناهل جديدة والتماس جهة أخرى تتجه إليها نفسه الحائرة وقلبه الهائم، ثم لا يكاد يتجه هذا الاتجاه الجديد حتى يتركه إلى غيره، وهذا كان ديدنه طوال عمره. ولهذا قل من قطع إلى مؤلف واحد إلا زمنا يسيرا ثم يتركه ويأخذ في معالجة غيره، ثم يترك الأدب والشعر فجأة وينصرف إلى العلوم الطبيعية أو اللهو واللعب والملذات. ولهذا كله نرى أن مؤلفات غوتا إما أن تكون قصيرة كتبها وفرغ منها في زمن وجيز، أو كتبا طويلة قضى في كتابتها سنين عديدة يتركها ثم يعود إليها، أو قطعا فراغمنت ابتدأها ثم تركها دون أن يعود إليها. ورغبة غوتا هذه في الانصراف إلى أمر جديد قد كان من آثارها معالجته موضوعات كثيرة، سواء أثناء تعليمه في منزل أبيه أو دراسته في الجامعة أو في الحياة نفسها. ولقد يرى بعض الناس أن غوتا لو قصر همه على الشعر وحده أو الأدب وحده لنبغ فيه نبوغا أجل وأسمى مما وصل إليه فعلا، وهذا القول له وجاهته، على أن من أكبر مميزات شعر غوتا أنه يتناول نواحي شتى من الحياة، وكان من المستحيل عليه إخراج هذه الصور المتعددة لو لم تكن عبقريته متعددة النواحي مختلفة المشارب. نعود إلى سيرة شعرنا، فقد أخذ يكتب الشعر بشكل جدي وهو في 14، وفي تلك السن بدأت الحلقة الأولى من صلاته الغرامية، وكان غرامه بفتاة طاهرة صالحة ذات قلب مملوء تقوى وإيمان قد تركت في نفسه أثرا حسنا. وفي شهر أكتوبر من سنة 1765 أرسله أبوه إلى لابتساك ليدرس في جامعتها وهو بعد فتى في 16 من عمره. وصل إلى هذه البلدة وصدره ملتهب شوقا لتعرف جميع نواحي الحياة، وقلبه تواق لورود مناهل العلم، وجيبه ممتلئ بما يحتاج إليه من مال بل وبأكثر مما تدعو إليه الحاجة. وكانت هذه المرة الأولى التي استنشق فيها نسيم الحرية بملء رئتيه، ولم تكن الرقابة الوالدية في وطنه فرانكفورت رقابة شديدة ولا قاسية، ولكن الحرية التي وجدها في لابتساك حرية كاملة لا تشوبها شائبة، فأخذ يمرج في بحبوحتها ما شاء له المرح والصبا. وكان والده مصراً على أن يدرس ولده القانون قبل كل شيء، وأن يحرز في دراسة القانون تفوقاً، وله بعد هذا أن يجول جولاته في أي دراسة أخرى. فحين وصل غوتا إلى لابتساك قابل أستاذ القانون وتلقى منه النصائح التي يجود بها الأساتذة في مثل تلك المواقف. ولكن الفتى غوتا قال لأستاذه في شيء من الحياء أنه مولع بالأدب، واستأذن في أن يسمح له بإرواء غليله هذا بدلا من الانصراف التام إلى القانون، غير أن الأستاذ أفهمه أن الأدب شيء تافه يجب ألا يأبه له طالب جاد في دراسته. وقد حاول غوتا أولا أن يخلص في التفرغ للدرس، فكان في الفترة الأولى مقبلا على المحاضرات التي أوجبتها عليه دراسة القانون، غير أنه ما لبث أن أدركه السأم وفترت همته ولم يعد يواظب على الدرس. ولعل تجاربه هذا هي التي أملت عليه فيما بعد ذلك الحوار البديع بين الطالب وإبليس كما يراه القارئ في كتاب فاوست. لم يلبث غوتا أن انصرف عن دراسة القانون إلى دراسات أخرى استطابها، وأضاف إلى حبه للأدب غراما جديدا بالتاريخ الطبيعي وبالطب، وقد ظهر ولعه بهما فيما بعد بأجلى مظاهره، على أن جامعة لابتساك لم تحظى من غوتا إلا بشطر يسير من زمنه، وأما الشطر الأكبر فكان يصرفه في معهد الفنون الجميلة حينا، وفي اجتياز سبل الحياة المختلفة خيرها وشرها، وفي التشبيب بابنة صاحب الفندق الذي كان يتناول فيه طعامه واسمها أنات شانكابوف، وفي كتابة الأشعار والقطع التمثيلية. ففي أيام لابتساك هذا نظم روايتين، مزاج العاشق وزملاء في الجريمة، وهاتان القطعتان هما أقدم شيء لدينا مما كتب غوتا، لأن كل ما كتبه قبل ذلك فقد وأكثره أحرقه هو بيديه. ولهاتين القطعتين منزلة خاصة في حياة الشاعر، إذ نرى منهما إلى أي علو قد حلق طائر شعره وهو بعد فتى في 17 من عمره. وفي صيف سنة 1768 أصاب غوتا مرض شديد اضطره إلى أن يعود إلى فرانكفورت بعد أن قضى في لابتساك 3 أعوام أحرز فيها الشيء الكثير من تجارب الحياة والشيء القليل من الدراسة الجامعية. دام مرضه هذا زمنا فلم يتم شفاؤه إلا في أوائل سنة 1770، وعندها رأى والده أنه قد آن له أن يعود إلى دراسة القانون دراسة جدية، وأن يعكف على هذه الدراسة حتى يحصل فيها شهادة عالية. ولعل هذا الإصرار من جانب الوالد على أن يتعلم غوتا القانون مع قلة رغبته فيه هو الأمر الوحيد في تربية غوتا الذي يصح أن يكون موضعا للنقد. ولكن يجب ألا ننسى أن الوالد مع أعجابه بأشعار ولده أراد أن يعده لمناصب الحكم قبل كل شيء، ولهذا كانت الدراسة القانونية واجبة. ففي شهر إبريل من تلك السنة أرسل الفتى وقد جاوز 20 إلى الجامعة مرة أخرى، وفي هذه المرة اختار له أبوه جامعة ستراسبورغ، وقد أوجدته الصدفة وسط جماعة من طلبة الطب والعلوم، فأثار حديثهم كامن رغباته في دراسة المباحث المتعلقة بهذه العلوم. ورغم مثابرته على دراسة الحقوق كان يصرف جزءا عظيما من وقته في دراسة التشريح والنبات والكيمياء، وبالطبع لم ينس نصيبه من دراسة الأدب. وهكذا نرى غوتا في درسه شأنه في جميع أطوار حياته، لا ينقطع إلى دراسة واحدة ولا يصبر على طعام واحد، وإن عجب فعجبا من فتى يجد من وقته متسعا لكل هذه الدراسات المتباينة التي استطاع أن يضرب فيها جميعا بسهم ويبلغ في كثير منها مرتبة حسنة، وهو مع هذا كله لا يعدم وقتا يقضيه لدى معلم الرقص هل يتقن هذا الفن من جهة وليشبب ابنتي المعلم في الوقت نفسه. وللمدة التي قضاها غوتا في ستراسبورغ شأن خاص في سيرته، فهنا استطاع بعد لأي أن يحصل على شهادة دكتور في الحقوق أو شهادة تقرب منها، وأمكنه بهذا أن يقر عين والده ويزيح عن عاتقه عبئا ثقيلا. وفي ستراسبورغ التقى غوتا بهاردر ولازمه ملازمة التلميذ المخلص، وكان هاردر قد اشتهر بمؤلفات في أصول الأدب، وأخذ يبث في غوتا تعاليمه التي يدين بها. وتنحصر هذه الجهود في توجيه غوتا نحو الأدب القومي والشعر القومي، كما يبدو في التوراة وأشعار هوميروس وأوسيان وشكسبير. وأراه أن أول واجب على الشاعر الألماني أن يلتمس الإلهام من الروح الجرمانية ممثلة في تاريخ ألمانيا وفي الميثولوجيا التيوتونية. وكان غوتا مستعدا لهذه الآراء، لأنه قد تأثر حتى من قبل التقائه بهاردر بتلك الروح القومية. وكان مصدر هذا التأثير دراسته لفن البناء القوطي، ممثلا أبدع تمثيل في كاتدرائية ستراسبورغ، فقد كان يتأمل هذا البناء الشامخ طويلا ويمعن في التأمل فيه، حتى انتهى إلى تفضيل الفن الجرماني في البناء على الفن اليوناني واللاتيني. وقد يتعجب القارئ المصري من أن شاعرا عظيما يتأثر فكره بتأمله لبناء من الأبنية، وقد يصعب علينا أن نتصور أن أحد شعرائنا قد يتأثر إذا أطال التأمل في مسجد السلطان حسن أو الهرم الأكبر. ومع ذلك فقد كان لدراسة الفن القوطي ممثلا في بناء تلك الكنيسة أثر عظيم في تفكير غوتا. وقد ترتب على هذا كله قيام نهضة في ألمانيا جرمانية الصبغة، تنفر كل النفور من القيود الثقيلة التي مبعثها الإعجاب بالأدب القديم والفن القديم. وهذه الحركة هي التي أطلق عليها اسم شتورم أوند غانغ، وهما لفظان تصعب ترجمتهما ومعناهما بالتقريب الثوران والاندفاع. إذن فإن من أكبر ثمار المدة التي قضاها في ستراسبورغ أن بعثت في غوتا هذه الروح الجرمانية التي نرى أثرها فيما بعد في روايته المسرحية الجليلة غوتا. كذلك تعرف غوتا في أثناء دراسته في ستراسبورغ إلى أسرة رجل قسيس من خيار الناس يسكن قرية صغيرة قريبة من المدينة اسمها سيزنهايم، ولم يكد يعود مرة أخرى إلى زيارة تلك الأسرة حتى شغفته فريدريكا بريون ابنة القسيس حبا. في تلك الآونة كانت علاقاته بمعلم الرقص وابنتي المعلم قد انتهت، وكان قلبه فارغا من كل علاقة غرامية، فلم يكن بد من أن يهيم بتلك الفتاة الطاهرة، وتحول الهيام سريعا إلى التفكير في الزواج. فلما وصل الأمر إلى هذه الغاية التي لا بد أن ينتهي إليها، إذا الصلة قد انقطعت والتقدم السريع قد انقلب إلى تقهقر بانتظام. هذه الظاهرة التردد في التقيد بقيود الزواج سنراها المرة بعد المرة في حياة غوتا، ولهذا يحسن بنا أن نقف قليلا لنلخصها هنا. الحقيقة أن غوتا لم يكن في يوم من الأيام عاشقا متيما، حقيقة أنه كانت تبدو عليه كل علائم العشق المبرح، فكان يكثر من الزيارة إلى سيزنهايم ويقضي الساعات الطوال في منزل فريدريكا، وتظهر عواطفه في أشعار بديعة لا يشك قارئها في أنه قد أثارها الحب الصحيح الخالص من كل شائبة. ولكن نراه حين يبلغ الأمر إلى نتيجته الطبيعية وحين توشك شجرة الحب أن تؤتي ثمرها، يصوب نحوها رياح جفاء وابتعاد لا تلبث أن تذويها وتقتلها. والحقيقة التي لا مناص من استنباطها أن غوتا لم يكن يحب حبا مبرحا، بل كان يحب أن يرى نفسه محبا ومغرما بأن يرى نفسه مغرما. فإذا جاءت الساعة العصيبة تذكر أن قيد الزواج قد يصرفه عن المعالي، وأن تجارب الحياة المقبلة قد تهديه إلى علاقة خير من هذه العلاقة، فيلتمس في البعد شفاء من جراحه، فلا يلبث البعد والشباب والغنى واللهو أن تنسيه لوعته وتشفيه من كل سقم. وهكذا كان، وعاد في أغسطس سنة 1771 إلى وطنه فرانكفورت، وهو الآن الدكتور فولفغانغ غوتا المحامي الناشئ. وعقب وصوله إلى موطنه أخذ يشتغل بجد في رواية غوتا، وانتهى من كتابتها في أوائل العام التالي. هذه الرواية المسرحية التي أثارت ضجة كبيرة عندما نشرت سنة 1773 قد تبدو اليوم أقل من مستوى الشعر الذي كتب فاوست وولهلم مايستر، ولكنه كتبها وهو في 23 وأخرجها في طراز جديد أثار اهتمام الأمة الألمانية. وقد تعمد أن يصبغ على هذه الرواية الثوب الجرماني ويبث فيها روح الثورة على التقاليد القديمة والوحدات الكلاسيكية المعلومة، ولهذا كان لها صدى عظيم في عالم الأدب. ونحن قد نتوهم اليوم أنه من العجيب أن تحدث ضجة في ألمانيا لأن شاعرا من شعرائها أراد أن تسود الروح الجرمانية وجاهد مجاهدة الأبطال في هذا السبيل. هذا يبدو غريبا لأول وهلة، ولكن لنذكر أن ملك بروسيا فريدريك الأكبر المعاصر لغوتا كان يحتقر الأدب الجرماني والفن الجرماني، ولا يتكلم في بلاطه بغير اللغة الفرنسية، ولا يسود في بيئته غير الأدب الفرنسي. فإذا كان الناس على دين ملوكهم، فأي جهاد هائل كان محتما على أمثال غوتا وشلر حتى يبث الروح الجرمانية في الأدب الألماني. لم ينشر كتاب غوتس للناس إلا عام 1773، وقبل ذلك بسنة ذهب غوتا إلى واتسلار وهي مقر محكمة الاستئناف العليا للتمرن على الأعمال القضائية. وهذا الجزء من حياة غوتا معروف للقارئ المصري فلا حاجة للإطالة فيه. فهناك تعرف غوتا بكاستنر خطيب شارلوت بوف، وهام بهذه الخطيبة أشد الهيام، وما كان هيامه بها شديدا إلى هذا الحد إلا لأنها مخطوبة بعيدة المنال. ولو كانت حرة وقبلت الزواج منها لولى الأدبار ولاذ بالفرار، كما فر من فريدريكا بريون من قبل، وكما فر من ليلي شونمان من بعد. وعاد بعد شهور إلى فرانكفورت وأخرج في عام 1774 ثمرة عشقه لشارلوت بوف، وهذه الثمرة هي كتاب ألان فارتر الذي يعرفه الجميع، والذي بلغ في سرعة الذيوع والانتشار ما لم يبلغه كتاب آخر لغوتا. ولو أن حماسة الناس قد فترت بعد ذلك وأصبح كتاب فارتر وليس له ذلك المقام الكبير في الأدب الألماني، على أن أثره في حياة الشاعر كان عظيما، فقد ذاع به صيته وحلقت رايته في سماء الشهرة، وكان لهذا شأنه في حياة الشاعر بعد ذلك. من النواحي الطيبة في أخلاق غوتا أنه كان يلتمس الهداية أبدا على يد المرشدين الذين يسوقه حظه إلى صحبتهم، وقد وفقه طالعه الحسن إلى صحبة 3 رجال، وكان ذلك في فترات مختلفة في حياته. وهؤلاء 3 هم هيردر، ميريك وشلر. وقد سبق لنا أن ذكرنا مقابلته لهيردر في ستراسبورغ، وأما شلر فسنعود إلى ذكره فيما بعد. أما ميريك هذا فرجل أديب ناقد من النوع الذي يشحذ ولا يكاد يقطع، وكان له اتصال متين بكثير من كبار الكتاب والشعراء، وكانت نصائحه لهم عامة ولغوتا خاصة باعثة على زيادة الإنتاج وإحسانه. وقد تعرف إليه غوتا عقب عودته من ستراسبورغ، وكانت بينهما مودة متينة ولو أنها فترت قليلا فيما بعد. كان هيردر وميريك كلاهما أكبر من غوتا سنا، ونظرا لانقطاعهما إلى دراسة النقد الأدبي كانا من غير شك أعلم منه بهذا الموضوع، وكانا يبذلان له النصح في شيء من غطرسة المعلم، وكان يقبل هذا كله منهما رغم ما جبل عليه من الكبرياء والغرور، وكان يتقبله أحيانا بشيء من المضض وأحيانا لا يذعن إليه. ولكن لا شك في أن رغبته في تثقيف نفسه من جهة، وحبه لهما من جهة أخرى، وإخلاصهما له من ناحية ثالثة، كل هذا جعله ينتفع بما بذلاه له من النصائح. فبعد أن أخرج غوتا كتاب فارتر بزمن يسير ساقه القدر وهو في فرانكفورت إلى صداقة فتاة في 16 من عمرها اسمها أن شون مانا وأطلقه عليها اسم للي، وهي ابنة رجل من ذوي اليسار ومن كبار أصحاب المصارف في فرانكفورت. ولا نريد أن نطيل شرح علاقة غوتا بللي، فحسبنا أن نذكر أنها كانت تكراراً لما حدث له مع فريدريكا، ولو أنه في هذه المرة قد أضاف عنصراً جديداً وهو الخطبة الرسمية التي تمت رغم معارضة أهل الخطيبة والخطيب. ولكن هذا العنصر الجديد لم يغير كثيراً من سير قصة سيرتها الأولى، فقد أحجم غوتا في الساعة الأخيرة ثم سافر في رحلة يصحبه الأخوان المستهتران ستالبرغ إلى سويسرا، وهو يزعم أنه مسافر ليرى هل يستطيع الصبر على فراقها. وعاد من سفره وقد خمدت الجذوة المستارة وهان عليه فسخ الخطبة. في عام 1775 كان غوتا قد بلغ 26، وقد أصبح اسمه بفضل ما أخرجه من الشعر الغنائي البديع وبفضل كتابيه غوتس وفيرتر حديث الأندية الأدبية في ألمانيا بل وفي كثير من الأقطار الأوروبية الأخرى، وأجمع الناس على أنه قد نبغ في فرانكفورت شاعر مبدع بلغ على حداثته شأوا بعيدا في عالم الأدب. في تلك السنة حدث لغوتا حادث غير مجرى حياته، وهذا الحادث الخطير هو التقاؤه بكارل أوغست دوك فيمار. كانت المقابلة الأولى بينهما في كارلس روهي في ولاية بادن في أثناء رحلة غوتا إلى سويسرا، وهناك تعرفا ودعا الدوق غوتا لزيارة فيمار. ثم مر كارل أوغست بعد ذلك بفرانكفورت وهو عائد مع زوجته الشابة إلى فيمار، فقابل غوتا مرة ثانية وأعاد الكرة بأن دعاه بإلحاح لزيارته، وقد نصح مرك تلميذه بالقبول، ولكن الوالد كان ممانعا وحذر ابنه من الاقتراب من الأمراء غير محمود العاقبة، ومثل له بما جرى بين فولتير وفريدريك الأكبر وكيف انتهت علاقتهما إلى الشقاق والخصام. وبعد تحريض وإلحاح قبل الوالد كارها أن يزور غوتا فيمار ويقضي فيها بضعة أسابيع، هذا ما أراده الوالد الشيخ، ولكن المقادير أرادت أن يذهب غوتا إلى فيمار فيجعل منها وطنه الدائم طوال الحياة ومثواه بعد الوفاة. كانت دوقية ساكس فيمار قسما صغيرا من تلك الأقسام السياسية المستقلة التي كانت ألمانيا منقسمة إليها، وهي الآن جزء من جمهورية تورنيجيا، وفيمار عاصمة الدوقية، بلدة صغيرة على نهر الألم أحد روافد الألب من البلدان القديمة في ألمانيا ذات طرقات ضيقة ومن بقايا بلدان العصور الوسطى. وكان سكان الدوقية قليلين يعيش أكثرهم من الزراعة، وحالتهم لا تختلف عن حالة الفلاحين في أوروبا في العصر السابق للثورة الفرنسية. ومع أن موارد الدوقية ضئيلة جدا فإنها أصبحت بفضل همة أميرها مجتمع كثير من العلماء والأدباء والفنانين، فكان بلاط فيمار لا يضارعه في هذا إلا بلاط بوتسدام، مع الفارق العظيم بينهما وهو أنه بينما فريدريك الأكبر لم يكن يرحب إلا بالثقافة اللاتينية ولا يتكلم في بلاطه إلا بالفرنسية، فإن الثقافة المنتشرة في بلاط فيمار ألمانية بحتة ورجالها جميعا من الألمان. ومع أن بلاط فيمار فقير جدا إذا قرنا ببلاط بوتسدام فإنهما هذا لم يكن دونه بكثير، بل لقد كانت شمس العبقرية فيه من غير شك أسطى، وأثره في الأدب الألماني والثقافة الألمانية خيرا وأبقى. كانت بلدة فيمار على صغرها جذابة لمن يرغب في عيشة الهدوء والطمأنينة والمناظر الطبيعية التي تحدق بها على درجة عظيمة من الجمال، فمن جدولها المتدفق ومروجها اليانعة إلى غاباتها المنتشرة وحديقتها الكبرى التي عني غوتا بأمرها عناية خاصة حتى جعلها من خير الحدائق وأحسنها. وفوق هذا فإنه على مقربة منها مدن شهيرة مثل يانا ذات الجامعة إيرفورت، وكذلك جبال تورنيجيا ليست بعيدة منها. وإلى هذه الجبال كان غوتا كثيرا ما يذهب هو وكارل أوغست للتنزه والرياضة، وقد بني لهما كوخ صغير بالقرب من المناو لكي يبيتا فيه على أعالي الجبال. وعلى صغر هذه الدوقية وبساطتها فإنها كانت عالماً قائماً بذاته، فكان بها إمارة وعرش وحاشية وحكومة، وكان يأمها من آن لآن كثير من الأشخاص ذوي الشأن، واستطاع أميرها الصغير أن يجتذب إليها عدداً كبيراً من أعلام الأدب والفن والعلم، وكان أهل القصر أنفسهم على جانب عظيم من الثقافة. ومن أهم الأفراد البارزين في هذه البيئة الدوقة الوالدة أماليا أم كارل أوغست، وصديقة الشاعر ويلاند الذي تعلمت منه اليونانية ودرست عليه الأدب القديم، وكانت تحسن الموسيقى والتأليف الموسيقي عدا حبها للهو والمسرات. وقد رحبت بمقدم غوتا وكانت تكاتب أمه تباعا، ومن أكبر المقربين إليها ويلاند من متوسطي شعراء ألمانيا ومن كبار أدبائها، وهو الذي تولى تعليم كارل أوغست وتأديبه. ومن أهم نساء حاشيتها الآنسة كروتر قينة القصر أو هوف سانغ أغن، التي كانت تمثل الأدوار الغنائية في القطع التمثيلية التي يقوم بها بعض كبار الحاشية. وكذلك كان هنالك أدباء كثيرون، نذكر من بينهم سكاندارف مترجم آلام فارتر إلى الفرنسية، وبارتخ مترجم سيرفانتس، وأما هيردر صديق غوتا وأستاذه في الأدب، فجاء إلى فيمار بعد غوتا بقليل، وقد استدعاه الدوق بناء على رجاء غوتا ليكون إمام القصر وواعظه. أما الأميرة لويز دوقة ساكس فيمار وزوجة كارل أوغست، فكانت تختلف عن أماليا بأنها على حداثة سنها، ذات طبع يميل إلى الجد والمحافظة على التقاليد والبعد عن اللهو والترف، ولا تعمل إلا كل ما يليق بمقامها ومركزها، وهذا بخلاف زوجها الدوق الفتي الذي كان ينفر من التقاليد ويحب اللهو والمرح. وقد كان هذا أحيانا سببا في شيء من الفتور بينهما، لكنهما كانا عادة على صداقة ووئام. إلى هذه البيئة جاء غوتا في نوفمبر سنة 1775 وهو شاب في 26، وكارل أوغست فتى في 18، لكن كان الأمير على حداثة سنه نافذ البصر، يعرف كيف يقدر النبوغ وكيف يجتذب النابغين إليه، ولم يمضي إلا قليل حتى أصبح هو وغوتا صديقين حميمين، وبقيا كذلك مدى 50 عاما. وكانا يتخاطبان من غير كلفة، وقد يبيتان في دار واحدة وفي حجرة واحدة، ويقضيان معا ساعات طوال يتجاذبان فيها الحديث، لا عن الفن والأدب فحسب، بل عن شؤون فيمار ووسائل إصلاحها. وقد كان كلاهما مولعا باللهو والمرح والمجون، فكانت الأسابيع الأولى لغوتا في فيمار ممتلئة بأنواع العربدة واللهو البريء وغير البريء والفكاهات اللفظية والعملية، يمارس كل هذا هو والدوق بروح لا تعرف المسؤولية ولا التقاليد، وكانا كثيرا ما يختلطان بالعامة من مزارعين وعمال، وقد يقضيان الليلة في وسط مناجم المناو يرقصان مع بنات العمال إلى سويعات الفجر. على أن هذا اللهو وإن شغل جزءا عظيما من وقتهما، فإنه لم ينسهما العناية بالشؤون العامة، والنشاط الهائل الذي امتاز به كل منهما كان مساعدا لهما على ممارسة ناحيتي الجد واللهو على سواء. وويلاند مع إعجابه بغوتا وبالدوق أبدأ أسفه الشديد على أن يصرف غوتا وقته في هذه الترهات، بينما الواجب يقضي بصرفه في جلائل الأعمال. والحقيقة أن غوتا لم يخرج في السنين الأولى بفيمار مؤلفا يستحق الذكر، ولكن يجب ألا ننسى أنه قد اكتسب تجارب كثيرة كان لها من غير شك أثرها فيما أخرجه من الآثار فيما بعد. وفي الغالب أن كثيرا من كتبه التي ظهرت بعد ذلك كانت في هذه المدة في دور التفريخ، فإنه يقول في إحدى رسائله أنه رغم أعماله الكثيرة في خدمة الدوق كان لا يعدم الوقت اللازم لمتابعة دراساته الأدبية والعلمية، عدا أنه بالطبع لم ينس نصيبه من الدنيا. وقد عرض عليه دوق فيمار منصبا يعتبر في فيمار من أرفع المناصب بمرتب 1200 دولار، أي نحو 200 جنيه من نقود هذا الزمان، وكان هذا مبلغا لا يستهان به في تلك الأزمنة وفي دوقية فقيرة كإمارة فيمار. وتعيين غوتا في هذا المنصب وجعله عضوا في المجلس الأعلى والحظوة الكبرى التي نالها عند كارل أوغستا، كل هذا حرك ألسنة الحاشية بالشكوى المرة من هذا الدخيل الذي لم يتدرج مثلهم من أصغر المناصب إلى ما هو أرقى منها، والذي حرمهم بلوغ المرتبة التي يطمحون إليها. ولكن كارل أوغست رد على احتجاجهم بأن وجود مثل غوتا عنده شيء يحسد عليه، وبأن كفايته وعبقريته أمر معلوم للناس جميعا، وأنه لا يعلم في جميع المتطلعين إلى هذا المنصب من يدانيه في تلك الكفاية، وأنه أي الدوق أحزم وأعقل من أن يجعل مجرد الأقدمية سببا لحرمانه من خدمات مثل الدكتور غوتا. بهذا الرد الحاسم أخرست الألسنة وازدادت المودة والألفة بين الدوق وبين غوتا الذي أصبح ساعده الأيمن، وألقيت إليه الآن مقاليد الكثير من الأعمال الإدارية في الدوقية، ومنح الدوق غوتا دارا صغيرة ذات حديقة غناء على نهر الألم اسمها غارتن هاوس، وبات بديهيا أن غوتا قد جاء إلى فيمار ليقيم بها، ومدام كارل أوغست حاكمها فهيهات أن يسمح له بالابتعاد عنها طويلا. وهنا لابد لنا أن نقرر أن المنصب الذي أسند إلى غوتا لم يكن مجرد وسيلة لإبقائه في فيمار ومنحه مرتبا يتمكن بواسطته من متابعة دراسته وتأليفه، لم يكن بعبارة أخرى منصبا فارغا من غير واجبات ولا أعمال مرهقة، بل كان منصبا يقوم شاغله بأعمال جدية في الدوقية، وتأبى على غوتا همته إلا أن يطلع بأصناف الأعباء التي يقوم بها صاحب ذلك المنصب عادة، فإن إخلاصه لكارل أوغست وثقة كارل أوغست به كل هذا كان من شأنه أن يجعل غوتا يتولى شطرا عظيما من مهام الدوقية، وأن يرهق نفسه بالعمل من أجل صديقه ومولاه. فنراه مثلا يقوم بإدارة الفنون وبالأخص المسرح والتمثيل، وبإدارة الحربية والمالية، حيث كان يضطر لأن يقف في وجه الأمير الذي يحب التبذير شأن الأمراء، وبتنظيم المدينة وحدائقها وكثير من المشروعات التي ترمي إلى إصلاح حالة الأهالي، وبإدارة مناجم المناو التي كانت معطلة وكان هو سبب افتتاحها مرة أخرى. ويظهر أن اطلاعه بكل هذه الأعباء وبغيرها مما لا يمكن حصره من أعمال الدولة، مضافا إليه مشاغله الأدبية والعلمية والقلبية، كل هذا قد آده حمله بحيث رثى له حتى كارل أوغست، وكان يقترح عليه من آن لآن أن يأخذ له قصة من الراحة، لكن غوتا لم يلتمس الراحة إلا في سنة 1786 حين سافر إلى إيطاليا بعد أن قضى 10 سنوات في هذا الجد والدأب. قلنا أن غوتا في هذه السنوات العشر كانت له عددا من الأعمال الإدارية مشاغله الأدبية والعلمية والقلبية، فأما أعماله الأدبية فقد كان لا يفتأ ينظم الشعر الغنائي ويؤلف قطعا تمثيلية من أجل مسرح فيمار، ونذكر من بين هذه القطع رواية إيفاغنيا مكتوبة نثرا وقد نظمها شعرا بعد ذلك وهو في إيطاليا، وكذلك رواية انتصار الحساسية دغيومف دغ انفاند، وهذه القطعة مهزلة الغرض منها السخرية بالعواطف السخيفة، وقد اضطر غوتا لكتابتها لكي يقلل من تأثير كتابه آلام فارتر الذي كان سببا في حلول مصائب بكثير من ضعاف الأحلام، وكانت تبلغ غوتا أخبارهم فتتألم نفسه لذلك، واضطر أخيرا لكتابة تلك القطعة لعلها تحدث أثرا يذهب بأثر كتابه الأول. وعدا هذه القطعة فإن غوتا من غير شك كان يعمل أو يفكر في مؤلفات أخرى مما ظهر فيما بعد، وأما مشاغله العلمية فإنه في هذه الفترة كان يشتغل كثيرا بالعلوم الطبيعية حتى اهتدى إلى كشف عظيم في التشريح وهو الاهتداء إلى عظم ما بين الفكين، وكذلك كان يدرس شيئا عن فن البناء وتنظيم المدن وهندسة الحدائق ليطبق في إصلاح فيمار وتجميلها. أما مشاغله القلبية في هذه السنين العشر فتدور حول شخص مادام فون شتاين وهي من كبار سيدات قصر فيمارا وزوجة أحد كبار ضباط الحرس، ولم تصبح بينها وبين زوجها صلة بعدما ولدت له 7 أولاد. كانت شارلوت فون شتاين حين رآها غوتا امرأة في 33 قد مارست الحياة حلوها ومرها وفهمت طبائع الرجال وخصالهم، وكانت فوق هذا على جانب عظيم من الأدب والثقافة العالية. وفي شخصها لقي غوتا امرأة لم يرى مثلها من قبل، فإن صلاته إلى وقت نزوله بمار كانت دائما بفتيات لم يتجاوزن 20، كان يجتذبه إليهن ما هن عليه من صباحة وطلاوة وبهاء وشباب غض، لكنهن كن دونه ثقافة وتربية وعقلا وعلما. أما مدام فون شتاين فكانت أكبر منه 7 أعوام، وكانت امرأة ناضجة عقلا وذكاء وأدبا، قادرة على أن تشاطره أحلامه مهما بعدت وأفكاره مهما سمت، وتواسي جروحه وتعجب بقوته وترثي لضافة، فكانت له بمثابة الصديقة والشقيقة والحبيبة. وبرغم من أنها لم تكن على شيء كثير من الجمال فقد أولع بها غوتا، ولم يفتر حبه لها طوال هذه السنوات 10، وقد علمت وهي سيدة العارفين أنها إن سلمت لهذا الفتى النزق بكل ما يشتهي فسرعان ما يسأمها ويفقدها وتفقده، فاستطاعت أن تبقي جذوته مستعرة ملتهبة وأن تستبقي حبه وإجلاله لها 10 سنين طوالا. وبلاتوفاسكي يقول أن علاقتهما بقيت طاهرة نقية ولو أن غيره يزعم غير ذلك. وعلى كل حال فقد كان نفوذها على غوتا عظيما وصالحا، ولم يتلاشى هذا النفوذ إلا بعد عودته من إيطاليا. كان غوتا دائما يتوق إلى رؤية إيطاليا، ولم يتحقق حلمه هذا إلا في سبتمبر عام 1786، حيث غادر الدوق وحاشيته وسافر متخفيا إلى تلك البلاد الجميلة حيث الشمس لا تحجبها السحب وحيث الآثار الرومانية تنطق بالعظمة الخالدة. وقد أخذ يتنقل بين مدن إيطاليا المختلفة من أقصاها شمالا إلى صقلية جنوبا، وكل منها مفعم بالذكريات وبدائع الفن الخالد، لكنه كان مغرما بروما بوجه خاص، والذين يعرفون المدينة الأبدية يفهمون سر هذا الغرام. فهنا ألفى غوتا نفسه أمام عظمة تلك الحضارة الهائلة التي لم ينقص مر السنين من رونقها وبهائها، ووجد فيها مثارا لوحي جديد، وكذلك وجد فرصة لأن يتعلم الدروس التي تلقنها الأسفار في بلاد تختلف عن بلاده الاختلاف كله. وعد هذا فإنه أصاب في إيطاليا فراغا وسكونا وهدوءا، وما كان أشد احتياجه لهذا بعد تلك السنين المضنية. دامت هذه الرحلة نحو 20 شهرا، عاوده في أثنائها غرامه بالفن والتصوير، فأضاع وقتا كثيرا في محاولات غير مجدية، فإنه ما كان ولن يكون رساما ماهرا، ولكن بجانب هذا أتم نظم إيفاغنيا وإيغمونت وشرع في نظم تاسو، وهذه 3 من أحسن رواياته التمثيلية. أجمع الكتاب على أن رحلة إيطاليا تعتبر نقطة مهمة في حياة غوتا، فإنها بصرف النظر عما تعلم منها أعطته فرصة طويلة لأن يتبصر في أمر نفسه وأن يفكر في مآله وحياته. وكان نزق الشباب قد أخذ في الزوال، وحل محله شيء من الوقار والرزانة والنضج، ورأى وهو في إيطاليا أنه لن يستطيع أن يعود إلى تلك الحياة التي كان يحياها في فيمار، حيث كان جانب عظيم من وقته ضائعا في تافه الأعمال. ولهذا كتب إلى كارل أوغست من إيطاليا قبيل العودة يلتمس منه أن يعفيه من الواجبات الصغيرة التي كانت تقيد يديه وتلتهم جزءا عظيما من وقته، حتى يستطيع أن يفرغ للناحية الجدية من جهوده العلمية والأدبية. وكان كارل أوغست عند حسن ظن غوتا به فأعطاه سؤلة وأعفاه من رئاسة المجلس الأعلى ومن الإدارة الحربية، واستبقى غوتا بمحض رغبته إدارة الأعمال العلمية والفنية بما في ذلك إدارة المسرح. عاد غوتا إلى فيمار في يونيو سنة 1788، وقد لاحظ الجميع في خلقه شيئا من التغير، فقد ألفوه الآن جادا وجافا في طبعه، متحفظا في شيء من الفتور أو البرود. لاحظت هذا التغير مدام فون شتاين، ورأت أنه لم يبقى في قلبه نحوها تلك الحرارة وذلك الشغف اللذان ألفتهما منها، وقد خاطبته في ذلك فلم تجد المخاطبة، ثم لامته وأنبته، فما أصلح هذا اللوم من الموقف شيئا. والحقيقة أن غوتا الذي عاد من إيطاليا غير غوتا الذي عرفته هذه السيدة، ولو أنصفت لأدركت الموقف الجديد، وعلمت أن أمامها اليوم غوتا الرجل لا غوتا الفتاة، وأن عليها أن تعامله معاملة جديدة تتفق والموقف الجديد. لكنها أصرت على اتهامه بالتقصير والإهمال، وأنكر هو هذه التهمة، وبعد قليل انقلب الجفاء بينهما إلى قطيعة وهجران، حينما تعرف غوتا إلى كريستيانا فوليبيوس التي صار زوجا له فيما بعد. في يوليو سنة 1788 كان غوتا يتمشى في حديقة فيمار، فتصدت له فتاة حسناء وناولته كتابا تلتمس فيه مساعدة أخ لها أديب بائس في بلدة يانا القريبة. هذه الفتاة هي كريستيانا فوليبيوس التي صارت أولا خليلة غوتا ثم حليلة له، وكانت فتاة من طبقة فقيرة والبون شاسة بين مركزها ومركزه الاجتماعي، لكنها على جانب عظيم من حسن الخلق والخلق، ولا يعوزها الأدب والتربية، ولو أنها لم تكن في هذا لتدنو من مدام فون شتاين أو غيرها من نساء البلاط. ويقال أن غوتا أراد أن يتخذها زوجا فأبت لعلمها أن هذا يحرج مركزه، فإن الحاشية لم ترضى عن علاقة غوتا بها، وحسبت هذه العلاقة عارا عظيما، وقاطعتها حاشية البلاط مقاطعة تامة، ولم يقبلوا أن يروها بينهم، فكانت لا تصحب غوتا إلى القصر ولا ترافقه في الحفلات، ومع أنها كانت تصاحبه إلى يانا فيقدمها إلى أصدقائه وعارفيه، كانت أبواب فيمار أبدا موصدة أمامها، وكانت صداقتهما موضع نقد مر وطعن شديد في غوتا لخروجه هذا الخروج الشنيع على العرف والتقاليد. ولم يلقى غوتا نقدا لأي عمل من أعمال حياته مثل الذي لقيه من حبه لكريستيانا. ويقول شفر أحد مؤرخي غوتا إن الأمة لم تغفر لأكبر شعرائها هذا الخروج على العرف والعادة، وهذه العلاقة النصف زوجية كانت سببا كبيرا في قلة تقدير الناس لأخلاق غوتا، وفي الحكم بأحكام قاسية عليه وعلى تآليفه. إلى هذا الغلو يذهب المجتمع في استهجان من يخرج على تقاليده. وبالطبع أمام هذا النقد المر لم يستطع غوتا أن يعقد زواجه رسميا، ولكنه أعلن غير مرة أن كريستيانا زوجه في كل شيء ما عدا الرسميات. وفي أول عام 1789 ولدت له ولده الأول أوغست، فعند ذلك أسكنها وأمها في الدار التي يسكنها، وأصبح الجميع ينظرون إليها كزوجته. لم يزل الكتاب الذين ألفوا في سيرة غوتا وكثير ما هم بين مستهجن وناقد ومتسامحا في نقده لهذا الحادث الخطير في حياة هذا الرجل الخطير. كانت كريستيانا مليحة الصورة، جذابة جدا، وعاقلة ومدبرة ومغرمة به، ولكنها كانت إزاءه وضيعة النشأة قليلة التعليم. ومما يؤسف له من غير شك أن غوتا لم يوفق إلى زوجة تناسبه من جميع الوجوه، بحيث لا يستحي من مصاحبتها له في المجتمع الذي يعيش فيه، ولكنه إن لم يجد فيها ضالته كلها فإنه من غير شك وجد فيها كثيرا مما تهواه نفسه من الجمال والبساطة وطيب الخلق وسرعة الفهم. ولم يكن وهو الذي احتقر العرف والتقاليد طوال حياته بالذي يبالي بما يقوله البلاط وأهله، وقد بقي غوتا سعيدا جدا بعلاقته بها زمنا طويلا، وكانت مساعدة له على إنتاجه العلمي والأدبي، فإليها يرجع الفضل في إخراجه القصائد المعروفة باسم المنظومات الرومانية، وهي من أبدع ما نظم. حقيقة أنها ساءت حالها فيما بعد وعكفت على الشراب إلى درجة مزرية، ولكن لم يكن معقولا أن يتنبأ غوتا بهذا. في السنين التي عقبت زواج غوتا هذا، انصرف برغبة وحماسة تكادان تشبهان الجنون إلى الأبحاث العلمية، فأخرج رسالته الفذة في تطور النبات ميتامورفوسز ديرفلانثن، وهي من غير شك كشف جديد في هذا العلم، وأعقبها برسائل أخرى دونها في المنزلة العلمية كرسائله في البصريات والرياضيات والألوان وغيرها. وقد بقي غوتا منغمسا في هذه الشهوات حتى انتشله منها شلر ووجهه بعنف نحو الأدب. وقبل أن نتدرج إلى ذكر اجتماعه بشلر، يجب أن نشير إلى الحوادث التي شغلته قبيل ذلك. ففي عام 1790 سافر غوتا للمرة الثانية إلى إيطاليا لكي يصحب الدوقة أماليا ويرافقها في عودتها، ولم يكن لزيارته الثانية لإيطاليا في نفس غوتا من الأثر ما كان للزيارة الأولى، فإن الرحلة كانت محدودة المدى والأحوال مختلفة عما كانت عليه من قبل. وعقب عودته إلى فيمار كان العالم السياسي في أوروبا يموج بعضه في بعض، فقد ثارت فرنسا ثورتها وزعزع عرش آل بربون، فثار ثائر ملوك أوروبا إذ رأوا العرش تنتهك حرمته والصولجان يحطم والحقوق الملكية المقدسة تدعس وتمتهن. عز هذا على أصحاب العروش، فجرد هؤلاء الحلفاء جيشاً ليدافع عن الحق الملكي المشروع تلقاء هذه الاعتداءات البذيئة من العامة والسوق. وقد يتساءل القارئ، وما لغوتا وهذا كله؟ لم يكن غوتا بالرجل الذي يأبه للحقوق الملكية المقدسة، ولم يكن يعطف على الثائرين بعدما رأى من انتهاكهم للحرمات، وكان أحب إليه أن يجلس في داره ليفند آراء نيوتن الرياضية ويحلل الألوان. ولكن لسوء حظه كان ملك بروسيا أحد الحلفاء، واختار كارل أوغست قائدا لفيلق من فيالق بروسيا، ولدوق فيمار ولع عظيم بالجيش كما له ولع عظيم بغوتا، فطلب من غوتا أن يصاحبه، وما كان غوتا ليرد لكارل أوغست سؤلا، فصاحبه في تلك الحروب وكان يقضي أكثر وقته في تجاربه العلمية، يفحص العظام ويراقب الألوان ويدرس النبات. وكان سروره عظيما حين تمت هزيمة الحلفاء، لا حبا في انتصار الثائرين، ولكن حبا في العودة إلى درسه وعمله. وكتب إثر عودته إلى أحد أصدقائه يقول: أعود الآن إلى منزلي لكي أرسم من حولي دائرة محكمة لا يدخلها غير الحب والصداقة والعلم والفن، ولست أشكو من الماضي فقد تعلمت منه الشيء الكثير النافع. وهكذا صمم غوتا أن يعكف على أعماله الأبدية العالمية غير مكترث بتلك الزوابع السياسية التي تجتاح وجه أوروبا. كانت عودة غوتا إلى فيمار في أواخر سنة 1794، وفي مايو من السنة التالية كان غوتا في يينا ليسمع محاضرة عن النبات في دار جمعية التاريخ الطبيعي، فالتقى بعد المحاضرة بشلر وهو إذ ذاك أستاذ التاريخ بها، ثم تحدثا قليلا بعد المحاضرة، ومنذ ذلك العهد توثقت الرابطة بينهما وازدادت صداقتهما قوة على مر السنين. إن صداقة غوتا وشلر فريدة في بابها، يكاد لا يكون لها نظير في تاريخ الأدب لأية أمة في أي عصر، ويصعب على الإنسان أن يتصور شاعري ألمانيا العظيمين المتنافسين وقد ارتبط قلباهما برباط الحب والإخلاص. حتى لقد كان غوتا يقول إن أسعد ظروف حياته هي التي مكنته من مقابلة شلر، ولأول وهلة يخيل للمرء أن تلك الصداقة متعذرة لما بين رجلين من الفروق. كان غوتا في 45 وشلر دونه بعشر سنوات، وكان غوتا ربيب النعمة حليف الغنى قد بسم له الحظ طوال عمره، بينما شلر قد نشأ في فقر وعاش في فاقة وكان دائما في ضنك وضيق. كان غوتا صحيح الجسم قوي البنية وشلر بعكس ذلك، وكان غوتا يعشق الطبيعة والحقيقة، أي أنه رياليست واقعي، بينما شلر كان يرمي بخياله بعيدا يلتمس المثل العليا، أي أنه آيدياليست كمالي. وكان غوتا يشتغل في أول النهار، وشيلر يعمل في الظلام إلى ما بعد منتصف الليل. ثم أليس المعقول أن تتنازع شيلر عواصف الحسد حين يقارن بين حال غوتا وما هو فيه من بسطة في الرزق وحالته هو إذ يضطر لأن يجتزئ بالشيء اليسير؟ وبينما غوتا يسكن في منزلين رحبين في فيمار، يكتفي شيلر بغرفتين في أحدى الدور الصغيرة. على أن هذه الاختلافات بين الشاعرين لم تقم حائلا دون التأليف بين قلبيهما برباط من الصداقة النادرة، وذلك لأن كليهما كان يقدر ما للآخر من المزايا ويعجب بمواهبه ويجد منه فهما وتقديرا لكل فكر وكل حس وكل بادرة تبدر منه. ثم بعد هذا كله فقد كانا يعتقدان أن لديهما رسالة جليلة يؤديانها إلى العالم، فهل مثل هذين يجدان من وقتهما فراغا للتفكير في الحسد والبغضاء؟ في عام 1800 جاء شيلر إلى فيمار وأقام بها، وقد حاول الكثير أن يبذر شيئا من النفور بينهما، فأخذ الناس يتعصبون، فريق لغوتا وفريق لشيلر. وقد رد عليهم غوتا بأنه أولى بهم أن يحمد الله أن لديهم شاعرين لا شاعرا واحدا. وقد حاول أهل حاشية فيمار بتمجيد شيلر والاحتفال به أن يوغروا صدر غوتا عليه، فلم يتم لهم شيء مما أرادوا. إن صداقة هذين الرجلين قلعة حصينة لم تؤثر فيها قنابل الدسائس ولا إغارات النميمة، كانت هذه الصداقة بين الشاعرين أهم شيء في تاريخ كل منهما، فكانت تلك السنين من أسعد سنية حياتهما، وكان إنتاجهما عظيما ليس له نظير في أي جزء من عمرهما، لا من حيث المقدار ولا من حيث الجودة. وقد كان كل منهما يقبل نصح الآخر فيكمل كل منهما نقص صاحبه، وعاد إلى غوتا نشاطه الأدبي على ما صرح بذلك في كتاب إلى شيلر يقول فيه: لقد خلقت لي شبابا جديدا وأرجعتني مرة أخرى إلى القريض بعد أن بعدت بيني وبينه. بدأ هذا التعاون الأدبي بإصدار مجلة أدبية باسم دي هوغان، وبعد ذلك أخذا ينشران مئات من الرباعيات في نقد معاصريهم واسمها زينيا. وفي سنة 1797 أخذا يتنافسان في تأليف قصائد قصصية من النوع المعروف باسم بالاد. وغوتا ولو أنه يعترف بأسبقية شيلر في هذا النوع من التأليف، قد أخرج في تلك السنة تلك القصائد البديعة عروس كورنت والأرل كونغ. وفي هذه الفترة أخرج شيلر خير رواياته التمثيلية مثل والنستاين، ماريا ستيوارت، ووالهلم تال. وأخرج غوتا والهلم مايستر وفاوست الأولى وهيرمان ودوروتيا، عدا كثيرا من القصائد والمقطوعات. هذا التعاون الفكري الجليل بين الشاعرين قد رفع صداقتهما إلى مستوى قل أن تسمو إليه الصداقة، وأصبح غوتا يعتقد أن وجود شيلر أمر لازم لوجوده هو. لهذا لا نعجب إذا علمنا أنه قد خانه جلده واستولى عليه جزع شديد حينما علم بوفاة شيلر في مايو سنة 1805 ولم يتجاوز 46. وكتب غوتا إلى تاسلاتر يقول: إن نصف حياتي قد بان عني. ولم يعرف عن غوتا أنه حزن لفقد عزيز أو موت ولد أو قريب، حزنه على فقد شيلر، وقد بكى من أجله مر البكاء. وهو الذي كانت تأبى عليه كبرياؤه أن يبدي جزعا أو حزنا بين أيدي الناس، وعبثا حاول أن يجد سلوانا في الدراسة أو التأليف، فإن فكره قد خمد وجذوة ذكائه قد انطفأت على إثر هذه الكارثة. في شهر أكتوبر التالي لوفاة شيلر دارت المعركة المعروفة بين نابليون وأعدائه بالقرب من يينا، وجاءت فرقة من الجنود الفرنسية فاحتلت فيمار انتقاما من كارل أوغست، لأنه وإن لم يحارب نابليون عاون أحد القواد بأن أقرضه نقودا في وقت الحاجة، وآوى بعض الجرحى من الضباط البروسيين. وقد تصدت لنابليون الدوقة لويز وبررت موقف زوجها، والتمست من نابليون أن يرأف بأهل الدوقية، ولم تزل به حتى الآن، وانجل العسكر عن فيمار. وقد غضب غوتا أشد الغضب إذ رأى هذا الظلم موجها إلى صديقه وسيده مع أنه لم يقم إلا بما يوجبه الشرف ويحتمه الواجب. أحس غوتا بأن الحالة عصيبة وأنه أولى به أن يضم إليه جميع أقربائه والمخلصين له، فقرر أن يعقد قرانه على كريستيانا، وتم ذلك بعد معركة يانا ببضعة أيام بعد أن عاشرها معاشرة الزوجة 17 عاما، وبعدما ولد منها ولده أغسطس، وكان عمره وقت الزواج الرسمي 16 سنة. وقد قرر غوتا أنه إذا حدث له شيء في تلك الأزمة الخطيرة فالأولى أن يترك زوجته وابنه في حال طبيعية. وبالطبع قد أثار هذا الزواج عاصفة انتقاد بين بعض أهل فيمار، ولكن أكثر أصدقائه هنؤوه على هذه الخطوة الحميدة التي نظم بها حاله المنزلية. وقد هنأته أمه التي كانت دائما معجبة بكريستيانا وقد أحبتها منذ البداية. بعد ذلك حسنت علاقة دوق فيمار بنابليون، وفي خريف سنة 1808 كان نابليون في إيرفورت على مقربة من فيمار، وفي 2 أكتوبر استدعى غوتا إليه. ولما وصل إليه كان الإمبراطور يتناول فطوره ومعه تاليران ودارو وبعض حاشيته، فسأل غوتا عن سنه وكان قد بلغ 60، فقال الإمبراطور إنك أحسنت الاحتفاظ بقوتك. ثم أخذ يتحدث عن الأدب، فانتقد كتاب محمد لفولتير ومدح آلان فارتر وقال أنه قرأها 7 مرات، ثم انتقد بعض أجزائها. وانتهى الحديث بعد أن استمر ما يقرب من الساعة. وبعد أن خرج غوتا التفت نابليون إلى من معه وقال تلك العبارة المشهورة فوليا أنام، طار رجل. بعد هذه المقابلة بأيام كان نابليون في فيمار في حفلة أقيمت له، وتحدث طويلا إلى غوتا وولاند، واقترح على غوتا أن يؤلف شيئا يمثل فيه يوليوس قيصر وعظمته والخيرات الهائلة التي كان منتظرا أن يغمر بها العالم لو لم يقضى عليه. وكذلك دعا لأن يزور باريس، فأظهر رغبته في ذلك، ولولا تقدم سنة لنفذ هذه الرغبة من غير شك. وقبل سفر نابليون من إيرفورت أنعم بنيشان ليجيون دونيغ على كل من ولاند وغوتا. وفي سنة 1809 أخرج غوتا قصة جديدة يصعب ترجمة عنوانها، وهي فايفاغض أون شافتن أو قرابة الاختيار. وقد نشأت هذه القصة عن حادث جديد في حياة غوتا، وهو حبه لفتاة اسمها مناه رتسلب متبناة أحد أصدقائه، وقد رآها وهي طفلة ونمت وكبرت أمام عينيه، ثم انتهى حب الطفلة إلى حب الفتاة، ولكنه أمسك نفسه وكظم حبه وأعيدت الفتاة إلى المدرسة برهة لكي تنجلي عمايته. وما قدرت غوتا على أن يحب وأن يبعث الحب في غيره قد لازمته طوال حياته. ففي مارينباد التقى بفتاة أحبها وأحبتها في سنة 1821، وهو إذ ذاك قد جاوز 70، وقد أراد أن يتزوج منها لولا أن خشي اللعنة والسخرية. وفي سنة 1810 أخذ يؤلف كتابه الحقيقة والخيال ديشتونغ آند فاخيتا، الذي أخرجه في 3 أجزاء وضمنه سيرة حياته من أولها. وإتمام هذا الكتاب الخطير كان من أهم الأعمال التي شغلته في السنين الأخيرة من عمره. وفي سنة 1813 حزن غوتا حزنا شديدا لوفاة ولاند، ورأى عقد أصدقائه وأحبائه ينفرط جوهرة إثر جوهرة. فبعد هاردر قضى شلر، ثم الدقة أماليا، ثم أمه، والآن يذهب ولاند، فيزداد شعوره بالوحدة والوحشة. في عام 1813 تحالفت دول أوروبا على نابليون، وفي أواخر السنة انهزمت الجيوش الفرنسية في معركة لابتساك. وفي العام الثاني كان نابليون سجينا في جزيرة ألبا، وقد خسر العرش والدولة بأسرع مما أحرزهما. هذه الحوادث الجليلة التي ارتجت من أجلها أوروبا كان لها أثرها في نفس غوتا وفي حياته، لكنها أثرت فيه تأثيرا خاصا. لم يكن في صدر غوتا لنابليون بغض، بل كان يجله ويتوقع له النصر، ولم يشارك كثيرين من الألمان في بغضهم له وحقدهم عليه. فكانت نظرة غوتا إلى هذه الحوادث نظرة فلسفية عالية لنظرة الوطني مدفوعاً بشعوره لوطنه، ولهذا هاله أن يرى النجم المتلألأ يسقط هذا السقوط الفجائي وهذا الطود الشامخ تتداعى أركانه وتنقض جوانبه. وهنا لابد لنا أن نشير إلى التهمة التي اتهم بها غوتا، وهي أنه كان مارقاً من دين الوطنية وأنه لم يكن في قلبه عطف على ألمانيا. وإنصافاً لغوتا يجب أن نذكر القارئ بأنه كان مخلصاً أشد الإخلاص لوطنه المختار فيمار، وكان حنقه شديداً على نابليون من أجل غضبه على كارل أوغست الذي كان غوتا يتفانى في الإخلاص له والذود عن حوضه. أما أنه لم يكن ذا شعور وطني ألماني، فليذكر القارئ أن ألمانيا في عصر نابليون كانت عبارة جغرافية ليس لها مغزى سياسي، وكانت مقسمة إلى 100 جزء كل منها مستقل عن الآخر، وكان نابليون هو العامل الأكبر في إيجاد فكرة الوحدة الألمانية، فقد وحد الألمان بغضة ورغبة في التخلص من نير استعبادة. فهل من العدل أن يلام غوتا وهو في 60 من عمره على أنه لم يستشعر البغض لمن لم يلحقه منه أذى، ولم يظهر العطف على فكرة أوجدها هذا البغض؟ إن غوتا الذي كانت روحه عالمية والذي قضى حياته في تأديب نفسه على أن تنظر إلى الأمور من ناحية عالمية، لا يجوز أن يطلب منه وهو كهل أن يثور كما يثور طلبة المدارس من أجل فكرة كان يرى أن تحقيقها بعيد. ولهذا لم يكن غريبا أنه في تلك السنين العصيبة، سنين ألبا وواترلو ومؤتمر فيينا، تحول غوتا عن أوروبا تماما وتركه وراءه ظهريا، والتفت يلتمس وحيا جديدا ومثارا جديدا للخيال والشعر بأن أخذ يدرس أدب الشرق وبنوع خاص الأدب الفارسي والعربي. أخذ يدرس شعر حافظ الشيرازي مترجما إلى الألمانية، وأخذ يستعين ببعض المستشرقين على الاستزادة من هذا البحر الفياض. وهكذا نرى غوتا وهو شيخ في 66 من عمره يقبل على الدرس إقبال التلميذ بحماسة وحرارة نتمنى مثلهما لكل تلميذ، وأخذ يدرس القرآن وكان أعجابه به لا حد له. ولسوء الحظ لم يكن غوتا قد درس العربية أو الفارسية، وإذا كان هذا مبلغ أعجابه بالأدب الفارسي والعربي مترجمين والترجمة تشويه لا مفر منه، فكيف يكون تأثره لو أتيح له قراءة تلك النصوص في أصولها؟ كانت ثمرة هذه الجهود كتاب بديع سماه ديوان الشرق والغرب، ضمنه كثيرا من الصور الشرقية مرسومة بريشة غربية، وقد أضاف إلى الأشعار شروحا يصف بها حالة الشرق وتاريخه، مما يعين القارئ على تفهم ما جاء في الديوان. وهذا الكتاب ولو أنه يشتمل على قصائد من أبلغ ما جادت به قريحة غوتا، ليس من كتبه الشائعة المتداولة، نظرا لأن معاني يحيط بها عادة غشاء من الغموض. فالكتاب إذن للخاصة لا للعامة، شأنه في هذا كشأن الجزء الثاني من فاوست. ولقد متع الله غوتا بعمر طويل، وكانت السنين الأخيرة كلها هدوء وسكون، فقد خففت عنه أعباء أعماله الرسمية، وكان يقضي معظم وقته في منزله الذي أصبح حقيقة كعبة القاصدين يحج إليها الراغبون في رؤية الشيخ الوقور. ولقد كان غوتا في كهولته على شيء كثير من الهيبة، وهنري هاينا بظرفه المعهود يقول لنا إنه كان يؤلف الجمل التي يريد أن يقولها حتى إذا كان في حضرة المشترى غوتا لم يحر كلاما اللهم إلا عبارة قالها في ارتباك وحياء عن شجيرات البرقوق التي رآها في طريقه بين يينا وفيمار. وكان الزائرون من جميع الطبقات، فمنهم الأمراء والوزراء ألمان وغير ألمان كانوا يحضرون في صحبة دوق فيمار، ومنهم الأدباء والشعراء أمثال هاينا وتاكري، ومنهم أيضا الفضوليون الذين لا تخلو ديار كبار الناس منهم. على أن حياة غوتا إذاك لم تكن مجرد زيارات واحتفالات، بل لقد كانت حافلة بنشاط كثير، فقد أتم في هذه السنين الأخيرة الجزء الثاني من كتاب والهولم مايستر وكتاب الحقيقة والخيال والكتاب الثاني من فاوست، وهذا الأخير لم يتم تأليفه إلا في سنة 1831، وهو معتبر عند الخاصة كأجل شيء كتبه غوتا، وقد أوصى الشاعر بألا ينشر إلا بعد وفاته، ولهذا بقي في يده إلى آخر لحظة يزيد فيه ويعدل فيه ما شاء. وإلى الأسبوع الأخير من حياته كان غوتا يكتب أو يملي الرسائل الأدبية والعلمية، ويتعقب سير التفكير العلمي في ألمانيا وفي أوروبا بكل يقظة وانتباه، وكان حافظاً لكل قواه إلى النهاية. وبرغم ضعف سمعه فقد بقي نظره صحيحاً سليماً. كانت دار غوتا في شيء من الوحدة، ولكن تحسنت هذه الحال في عام 1817. اتزوج ولده أغسط من فتاة من أذكى فتيات فيمار اسمها أوتاليا، ولكن السرور بهذا الزواج قد شابه وفاة زوجه كريستيانا في العام التالي، وقد كان حزنه عليها شديدا. ومن رزق عمرا طويلا كعمر غوتا لابد أن يعاني مرارة فقد الأصدقاء والأحباب. ففي عام 1827 ماتت مدام فون شتاين، وفي يونيو عام 1828 مات الصديق الأكبر كارل أوغستا. وصاح غوتا إذ بلغه نعيه: الآن قد ذهب كل شيء. نون إيست آلت فوغبي. وفي فبراير سنة 1830 ماتت دوقة فيمار، وفي أكتوبر توفي ولده أوغستا وهو في إيطاليا، وكان موته ضربة أليمة. وبعد وفاته جاءت زوجته أوتاليا بأطفالها وأقامت في دار غوتا، فكان له من وجودهم بعض السلوان في وقت بات فيه حقيقة وحيدا بعد أن درج أصدقاؤه وأقرانه. في أغسطس سنة 1831 كانت الحفلات قد أعدت من أجل عيد ميلاد شاعر ألمانيا الأكبر، وفرارا من هذه الحفلات ذهب غوتا إلى ألمناو ليقضي مدة يسيرة ريثما تنتهي الضجة. وحين وصل إلى تلك البلدة صعد إلى المرتفعات المجاورة ونزل بالكوخ الصغير الذي قضى فيه مع أصدقائه أياما سعيدة. وحين دخل إلى الكوخ رأى مكتوبا على جدرانه سطورا قد خطها هو بقلمه منذ سنين عديدة، وهي: أوفاغ ألا جابفان إيستغوه إن ألان فابفان شبوغا استدو كاوم أنن هاوخ دي فاغلن جفايغن إن فايدي فارتي نور بايدي غوها استدو آخ. وهي أبيات لابد أن تقرأ وتفهم في لغتها الأصلية، ومع ذلك فإننا نعالج ترجمتها في شيء كثير من التردد، فنقول: في ذرى الأطواد صمت شامل وسكون غشى الكون الفسيح، خيم الصمت على الغاب فلا صوت طير فيه أو نسمة ريح، كل شيء مستريح هادئ وقريبا أنت أيضا تستريح. طالع غوتا هذه السطور فغرورقت عيناه بالدموع، دموع أثارتها ذكراه لأحبابه وأصحابه ولأيام فتوته وشبابه، فأطرق مليا وردد السطر الأخير: وقريبا أنت أيضا تستريح. وحقيقة كانت النهاية قد اقتربت، ففي ظهر اليوم 22 من مارس عام 1832 قضى نحبه في داره بفيمار بعد أن لازم الفراش أياما قلائل، وقد دفن إلى جنب صديقه الخالد شلر. بقلم المترجم. المأساة. هامش المترجم. هذه الفاتحة في السماء بمثابة مقدمة للكتاب، أراد المؤلف أن يبين فيها المحور الذي تدور حوله حوادث القصة، وأن يضع أمام القارئ صورة لقوتي الخير والشر وتأثر الإنسان بكل منهما. ولهذا ذكر ذلك الحوار بين الرب وإبليس. وقد اختار غوتا أن يجعل هذه الفاتحة على نسق كتاب أيوب كما ورد في التوراة، حيث يبدو إبليس مع الملائكة أمام الرب، فيمتدح الرب أيوب بأنه عبد مخلص فيزعم الإبليس أن هذا الإخلاص لا يلبث أن يزول، لو أن الرب ابتلى أيوب بفقد ماله وولده إلى آخره. فعلى هذا النسق كتب غوتا هذه الفاتحة. ومع ذلك فقد تناول بعض الكتاب هذا الفصل من فاوست بالنقد، زاعمين أنه من السفه وقلة الاحترام للدين والتجديف بمكان. والحقيقة أن غوتا كان أبعد الناس عن التجديف والاستهزاء بالدين، وإنما حمله على كتابة هذا المنظر في هذا الشكل هو القصة التي بنى عليها كتابه، والتي اقتبسها عن كتاب القرون الوسطى، والتي منها تلك المراهنة بين الرب وإبليس. وفي الكتاب أشياء أخرى خارقة للعادة سيراها القارئ. ثانيا، في عبارة الشمس تغني كدأبها من الأزل، هو إشارة إلى ما يقال من أن للأجرام السماوية في دورانها أصواتا كالموسيقى. وقد ذكر شيء من هذا في كتاب أيوب الإصحاح رقم 38، إذ جاء فيه: ونجوم الصباح غنت معا. ثالثا، يقصد غوتا بالينبوع الأسماء الله، ولعل في هذه الجملة وما يليها المحور الذي يدور عليه الكتاب. رابعا، تجمع إبليس والحية أواصر القرابة، لأنها هي التي ضللت حواء وآدم، وقوله أنها تأكل التراب إشارة إلى ما جاء في سفر التكوين الإصحاح الثالث رقم 14، إذ جاء فيه: فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. خامسا، الأرواح التي دأبها الإنكار هي الشياطين، وكان غوتا يمثل إبليس بأنه الشيطان الذي يجمع إلى الإنكار والكفران فيرناينو، شيئا من المجون والفكاهة والسخرية. سادسا، في قوله الحقائق الثابتة والأفكار الخالدة، أي أن الظواهر كلها زائلة، وإنما الأبدي الدائم هو الأفكار الكامنة وراء تلك الظواهر. النص: فاتحة في السماء، الرب، جموع الملائكة، وبعد قليل يظهر إبليس. يتقدم الملائكة الثلاثة المقربون. إسرافيل يقول: الشمس تغني كدأبها من الأزل، منافسة في النشيد أخواتها الأجرام، وتدور دورتها التي رسمت لها بخطى كالراد القاصف، إلا أن منظرها لا يبعث القوة ويثير الهمة في نفوس الملائكة، وإن لم يكن بينهم من يفهم كنهها ويدرك سرها، إن هذه البدائع السامية التي يقصر عنها الإدراك لم تزل ذات روعة وبهاء كما كانت في يومها الأول. جبريل: وهذه الأرض ذات الجمال الرائع دائبة في الدوران بسرعة يقصر عن تصورها الوهم، يتعاقب عليها النور الساطع والظلام الحالك الرهيب، والبحر اللجي يرغي ويزبد ويندفع تياره إلى سفح الصخور، والبر والبحر كلاهما يدوران دورة الكواكب الأبدية السريعة. ميكائيل: والعواصف تتبارى في الدوي والزئير، مندفعة من البحر إلى البر ومن البر إلى البحر، وتكون حول الأرض نطاقا هائلا من القوة والصولة، والبروق المتقدة تكتسح وتدمر ما يعترضها في سبيلها، وعلى إثرها تدوي الرعود وتنقض الصواعق. وما هذا كله، فإن رسلك أيها المولى الجليل يمجدون يومك الهادئ المطمئن، ويقدسون هدوءه وصفاءه. ثم الثلاثة معا: إن هذا المنظر ليبعث القوة ويثير الهمة في نفوس الملائكة، وإن قصرت أفكارهم عن إدراك أسرارك الخفية، وإنما أبدعته في العالم لم يزل ملؤه الروعة والبهاء كما كان في اليوم الأول. إبليس، أما وقد تنازلت أيها المولى الجليل فدنوت منا مرة أخرى وسألتنا عن حالنا، وقد عودتني من قبل أنك تسر لرؤيتي، فلهذا تراني أنا أيضا واقفا وسط العبيد. سامح يا مولاي واصفح، فإني عاجز عن الإتيان بمثل تلك الكلمات الراقية، وإن جر علي هذا العجز سخرية الجميع واستهزائهم. ولعمري لو أنني جاريتهم فأبديت شعورا أو عاطفة لأضحكك صدور مثل هذا مني، لولا أنك غادرت عادة الضحك. أنا لا أعرف كيف أتحدث عن الشمس ولا عن الأجرام العلوية، وإنما أعرف بني الإنسان وكيف يعذب بعضهم بعضا. إن ابن آدم إله الأرض الصغيرة لم يزل على طوره القديم، لم يتغير، وهو اليوم عجيب غريب كما كان في اليوم الأول. وإن حاله قد تحسن وعيشه قد يطيب لولا أنك منحته ذلك الشعاع من النور السماوي الذي سماه العقل، واتخذ منه آلة يتوسل بها لأن يكون أكثر بهيمية من البهائم وأكثر وحشية من الوحوش. وإني لأشبهه لو يسمح لي مولاي بتلك الجرادة الطويلة الساقين التي ما تنفك تطير واثبة وتثب طائرة وتغني أنشودتها القديمة البالية وسط الحشائش. ويا ليته بقي دائما وسط الحشائش والأعشاب ولم يذهب إلى كل بؤرة رجس وقذر فيدس بأنفه وسطها. الرب، هل بقي شيء لم تقله؟ ما لك لا تجيء إلا لتتهم؟ أما ترى مدى الدهر في الأرض شيئا حسنا؟ إبليس، كلا أيها المولى، إني لا أرى هناك إلا كل قبيح كما هي الحال منذ القدم، وإني لأشفق على بني الإنسان حين أرى حياتهم الملأة بالآلام، حتى لقد رثيت أنا للمساكين فلا أريد أن أعذبهم. الرب يسأل: أتعرف فاوست؟ إبليس: الدكتور؟ الرب: خادمي. إبليس: أجل، وإنه ليسلك في خدمتك طرقا غريبة، إن ذلك الأبله قد بات لا يرى لنفسه في الأرض قوتا أو شرابا، وذهبت به أحلامه وأوهامه إلى مدى بعيد، وأخاله مدركا سخفه وجنونه بعض الإدراك، وتراه اليوم يتطلب زهر النجوم من السماء ويريد أن تخرج له الأرض أقصى ما يشتهي ويحب. إبليس: كلا أيها المولى، إني لا أرى هناك إلا كل قبيح كما هي الحال منذ القدم، وإني لأشفق على بني الإنسان حين أرى حياتهم الملأة بالآلام، حتى لقد رثيت أنا للمساكين فلا أريد أن أعذبهم. الرب يسأل: أتعرف فاوست؟ إبليس: الدكتور؟ الرب: خادمي. أجل، وإنه ليسلك في خدمتك طرقا غريبة، إن ذلك الأبله قد بات لا يرى لنفسه في الأرض قوتا أو شرابا، وذهبت به أحلامه وأوهامه إلى مدى بعيد، وأخاله مدركا سخفه وجنونه بعض الإدراك، وتراه اليوم يتطلب زهر النجوم من السماء ويريد أن تخرج له الأرض أقصى ما يشتهي ويحب. وبعد هذا كله فلا شيء في العالم يشفي أوام نفسه الحائمة ويطفئ غليل صدره الهائج. الرب: لئن كان يعبدني اليوم وهو مشتت الفكر موزع الفؤاد فلسوف أهديه سبيل الرشاد بعد حين. والزارع يعلم حين يرى الشجرة قد أورقت أن سرعان ما تزدان غصونها بالأزهار وثمار، إبليس، هل تراهني على أن هذا العبد سيأبق من طاعتك؟ لا أطلب منك إلا أن تأذن لي كي أجره برفق إلى طريقي وسنتي. الرب، لا أمنعك عن هذا ما دام على قيد الحياة. إن المرأة قد تزل به القدم حين يجد في السعي. إبليس، لك الشكر على هذا والحمد، فأنا لا أحب الموت، ولم يكن لي فيهم يوما ما أي مأرب، وأحب إلي تلك الوجوه الناضرة التي يتدفق منها ماء الحياة. أما رمم الموتى فلا أصلح لها ولا تصلح لي، وأنا في هذا أشبه الهرة التي تأنف أن تأكل الفأرة ميتة وتأبى إلا أن تصيدها حية. الرب، لا ضير، إني منحتك سؤلك وخليت بينك وبينه. حاول إن استطعت أن تحول تلك الروح عن ينبوعها الأسماء واجذبها إن قدرت إلى حضيضك، ثم لتقف دليلا صاغرا حين يضطرك فشلك وعجزك إلى الاعتراف بأن الرجل الصالح مهما أظلمت بصيرته لا يلبث أن يهتدي إلى السبيل الأرشد والطريق الأقوم. إبليس، حسن جدا، إن هذا الأمر لن يدوم طويلا، ولست أخشى أن أخسر الرهان، ومتى أدركت غايتي فأذن لي بأن أسر وأفتخر بما أحرزت من النصر، ولسوف يأكل التراب بلذة وشهية كما تفعل الحية الشهيرة التي تجمعني وإياها أواصر القرابة. الرب، إن أدركت غايتك ففعل ما تشاء، إنني ما كرهت يوما ما من كان مثلك، ومن بين تلك الأرواح التي دأبها الإنكار والكفران أرى أقلها ثقلا على نفسي ذلك المازح الساخر. إني رأيت الإنسان سرعان ما تخمد همته وتفتر عزيمته ويخلد إلى الدعة والراحة، ولهذا أرسلت وراءه قرينا يستفزه ويستثيره ولا ينفك يعمل ويدأب كعادة الشياطين. ثم للملائكة، وأنتم أيها الأبناء الحقيقيون للآلهة، أنعموا ما شئتم بهذا الحسن الغزير والجمال الرائع الأبدي، فلتحتكم روح البركة والنماء التي ما تزال تخلق وتنتج بسياج بديع من الحب. وأما هذه الظواهر الزائلة التي تبدو لكم، فلتستنبطوا منها الحقائق الثابتة والأفكار الخالدة. تغلق السماء ويتفرق الملائكة، ويبقى إبليس يقول: يحلو لي أن أرى المولى القديم من حين إلى حين، وسأبقى دائما حذرا كي لا يحدث بيننا خصام. ولعمري إنه لجميل جدا من سيد عظيم أن يتحدث إلى الشيطان نفسه بمثل هذا الأسلوب البشري. الجزء الأول من المأساة. إيضاحات المترجم: أولا، يتحسر فاوست على تعمقه في دراسة علوم الدين، لأن هذا سلبه راحة الإيمان، وسيعود إلى ذكر هذا في نهاية المنظر. ثانيا، سير الذكر نستور أدامس أو ميشيل دي نوتردام، من علماء الهيئة في القرن 16، وكان يعيش في فرنسا، وله مؤلفات ظهرت في أواسط ذلك القرن ملأها بالتنبؤات التي كان يعتقد صحتها الكثيرون من معاصريه. ثالثا، المقصود بالرموز المقدسة هي الطلاسم الموجودة في كتاب نستور أدامس المزعوم. رابعا، عندما يقول فاوست: فتجعل من سائر الكائنات منظومة منسقة منضدة، فهو يقصد صورة العالم الكبيرة ماكروكوزموس كما كان يصورها بعض الكتاب. وأكثر الشراح يرى أننا يجب ألا ننظر إليها بأنها صورة كاملة، أو أنها تمثل معتقد جوتا نفسه، وإنما تمثل ما يخطر لرجل كفاوست في حالته النفسية هذا. خامساً، روح الأرض. نصح جوتا لأحدى فرق التمثيل التي أرادت تمثيل فاوست أن يكون ظهور روح الأرض على شكل وجه هائل بحيث يملأ جميع فراغ المسرح. وليس بواضح تماماً ما معناه جوتا بروح الأرض والدور الذي يلعبه في العالم، وإنما نذكر أن جوتا كان حلولياً، ولعله يقصد بالثوب الحي للألوهية جميع الكائنات التي هي بمثابة الثوب تحل فيه الألوهية وتتجلى. سادساً، عندما يتحدث فاوست عن الوسائل فهو يريد بها الكتب والأسفار التي لا بد من مطالعتها قبل الوصول إلى مرتبة سامية في العلم. وهنا يبدأ حوار بين الأستاذ وتلميذه عن أهمية الكتب وقيمتها. سابعاً، يقصد بالقبر قبر المسيح عليه السلام، وعيد الفصح كما هو معلوم هو عيد للمسيحيين، يحتفلون فيه بذكرى قيام السيد المسيح من قبره بعد استشهاده ثم صعوده إلى السماء. وفي بعض الكنائس كانت تنشد الأناشيد على لسان الملائكة والنساء والحواريين. ويجب أن نتصور أن فاوست كان يسمع ترتيل هذه الأغاني في كنيسة غير بعيدة. وعيد الفصح هو عيد الربيع لأنه يكون دائما في أول الربيع. ثامنا وأخيرا، يقول فاوست إن المعجزة بنت الإيمان، أي أنه متى كان الإيمان راسخا في قلب سهل عليه تصور المعجزات والتسليم بها. والمعجزة التي يشير إليها هي بالطبع قيام المسيح من قبره، والأصل أن يقال أن الإيمان ابن المعجزة، أي أن المرء يؤمن بعد أن يراها، ولكن فاوس عكس المعنى. المنظر الأول. في الليل، فاوس جالس على كرسيه أمام مكتبه قلقاً في غرفة ضيقة مرتفعة السقف. يقول: أجهدت نفسي في دراسة الفلسفة والشريعة والطب، وتعمقت أيضا ويا للحسرة في دراسة علوم الدين بجد لا يعتوره فتور وهمة لا تعرف الكلال. ثم أراني أنا البليد المسكين بعد هذا كله لم أتقدم شبرا ولم أخطو نحو العرفان خطوة. سميت الأستاذ والدكتور، وقضيت زهاء 10 سنوات وسط تلاميذي، أخادعهم وأغرر بهم وأذهب بهم ذات اليمين وذات الشمال. ثم أرانا بعد هذا كله لم نزل عاجزين عن أن ندرك أمرا أو أن نلم بشيء. لا ريب أن احترقت مهجتي أسا وكمدا على تعب ضائع وعناء لم يكن تحته من طائل. لا أنكر أني بت أكثر ذكاء من سائر الحمقى كالدكاترة والأساتذة والفقهاء والقسيسين، فلست ممن يملأ قلبه الوساوس والأوهام، ولا يزعجني ذكر الجحيم والأبالسة والشياطين، بيد أن هذه المنزلة التي بلغتها هي التي جرت علي الويل والشقاء وسلبتني كل سرور وصفاء، فأصبحت وما تعلمت شيئا نافعا ولا حصلت علما أفيد به تلاميذي وأصلح به بني الإنسان وأرشدهم به إلى سبل الخير، وقد صرت إلى ما أنا فيه من الفاقة بحيث لا مال لي ولا نسب ولا جاها أحرست ولا سعادة. إن هذا العيش لمما تعافه الكلاب لعمري وتأباه. لهذا قد انصرفت إلى ممارسة السحر، لعلي بمخاطبة الأرواح وبما لها من الصولة والقوة أحيط علما بكثير من الأسرار وأصبح في غنى عن إجهاد نفسي هذا الإجهاد المر في ذكر أمور أجهلها الجهل كله، فأغدو وقد أدركت أي شيء خفي يمسك هذا العالم بعضه إلى بعض فأبصرت جميع القوى المؤثرة والجراثيم المنتشرة. بدلا من أن أبقى هنا أتشدق بالألفاظ الجوفاء وأهرف بما لا أعرف. أيها البدر المنير، ليت هذه آخر مرة تراني فيها أعاني هذا الألم المبرح. لطالما جلست إلى هذا المكتب أرعاك في منتصف ليال عديدة، ولكم أنرت لي أيها الصديق الحزين صحائفي وكتبي. آه ليتني كنت فوق قمم الجبال أمشي مستضيئا بنورك المحبوب، ثم أسبح مع الأرواح حول الكهوف والغيران طائرا وسط نورك اللطيف فوق المراعي والمروج، فأطرح عني ما أكسبتني هذه العلوم من ألم وعذاب، وأطهر نفسي بقطرات الندى المتساقطة من ضيائك. ويلي، ألا أزال حليف هذا السجن أسيرا في غرفة رطبة لعينة لا يدخل إليها إلا القليل من نور الشمس المحبوب؟ يحجبه عنها كل هذا الزجاج الملون ويملأها إلى سقفها كثبان من الأسفار سلطت عليها الأرض، وقد امتلأت أرجاؤها بالأنابيب والزجاجات والصناديق ومختلف الآلات، بل وبما خلفه الآباء والأجداد من أثاث عتيق حقير. هذه هي دنياك التي تعيش وسطها، فتبا لها من دنيا. وبعد هذا كله تتساءل لماذا يضيق صدرك وينقبض فؤادك، ولماذا تحس دائما ألما خفيا مبهما قد نغص عليك العيش وسلبك لذة الحياة، وكيف لا وأنت ثاو وسط هذا الدخان والطين تحيط بك هذه العظام البالية، بدلا من أن تكون وسط الطبيعة الحية التي خلقها الله لينعم بها الإنسان. فالهرب الهرب من هذه البؤرة، ولتنطلق في فسيح الأرض، وحسبك هذا الكتاب الثمين الممتلئ بالأسرار الذي سطرته بنان ماستر أداموس رفيقا ودليلا يرشدك إلى مصر النجوم ودورة الفلك. ولئن تلقيت العلم عن الطبيعة نفسها فسرعان ما تفيض نفسك قوة وهمة وتدرك كيف تتخاطب الأرواح وتتحدث، وهيهات أن تدرك فحوى هذه الرموز المقدسة إن قضيت حياتك هنا في تفكير جاف عقيم. أيتها الأرواح، إنك تسبحين حولي، أجيبيني إن كنت تسمعين صوتي. يفتح فاوست الكتاب فيقع بصره على الطلسم المسمى بطلسم العالم، يقول: أي طرب وأي نشوة يصرياني فجأة في جوارحي ومشاعري حين أنظر إلى هذا الرسم. إني أحس الشباب والحياة والسعادة القدسية تتقد وتلتهب في لحمي ودمي. أكان ربا قادرا هذا الذي خط هذه الطلاسم التي سكنت ما في أعماق صدري من الغيظ والغضب، وملأت قلبي المنكود بالسرور وبما لها من قوة خفية وتأثير غامض مبهم قد كشفت الغشاوة عن عيني، فبت أشاهد قوى الطبيعة ماثلة أمامي. هل أنا إله؟ إن بصيرتي قد استنارت، أنظر إلى هذه الرسوم الجلية الواضحة فأرى بين يدي الطبيعة القادرة الفعالة، أحسها بجسدي وروحي. الآن تحققت صحة ما قاله ذلك الحكيم، إن عالم الأرواح ليس بمغلق الأبواب، ولكن صدرك قد أغلق وعقلك قد جمد. فانهض أيها الطالب نشيطا فرحا، واغسل هذا الصدر الأرضي بنور الفجر المشرق. يتأمل الطلسم: عجبا، كيف انتظمت هذه الأجزاء جميعها فكونت كلا منسقا، حياة كل جزء متممة لحياة الأجزاء الأخرى ومرتبطة بها الارتباط كله، ورسل السماوية في صعود ونزول دائمين يناول بعضها بعضا أباريق الذهب، سابحة في الفضاء، تنثر البركة ذات اليمين وذات الشمال، وتهبط من السماء إلى الأرض، فتجعل من سائر الكائنات منظومة منسقة منضدة. ما أجل هذا المنظر، لكنه وأسفا ليس إلا منظرا وصورة تبدو لعيني. فمن لي بأن أبلغ أسبابك أيتها الطبيعة التي لا حد لها ولا نهاية؟ أين أنت أيتها الصدور؟ يا ينابيع الحياة التي تستقي منها السماء والأرض، التي يتلهف إليها كل صدر أحرقه الظمأ، إنك تفيضين وتروين، وأنا هنا أشتاقك لا سبيل إليك. يقلب فاوست صفحات الكتاب وهو متهيج متأثر، فيقع بصره على الطلسم المسمى روح الأرض. يقول: شتان بين تأثير هذه الصورة في نفسي وتأثير الأولى. أي روح الأرض، إنك أقرب إلي وأدنى مني رحما، ها أنا ذا أشعر بأن قواي قد ازدادت وجسمي سرت فيه الحمية، وأحس من البسالة والإقدام ما يدفع بي إلى خوض غمار الكون، فأنزل بالعالم الويل والثبور، أو أحمل إليه السعادة والنعيم. ومن القدرة والبأس ما أكافح به العواصف وأقتحم الأمواج وهي ترغي وتزبد وتحطم السفن وتهلك الركب، دون أن أعرف للتردد والإحجام معنى. أرى الضباب يتكاثف من حولي، كاد نور القمر أن يختفي، وهذا المصباح قد خبى نوره. ما لهذا البخار يتصاعد، وهذه الأشعة الحمراء قد أحاطت برأسي، كأن الرعب قد ملأ فضاء هذه الغرفة ثم انقض فاستحوذ علي. إني أشعر بك تسبح من حولي أيها الروح الذي ناجيته، والآن فاكشف عنك الحجب وابدو لعيني. إني أحس صدري يتمزق وجميع جوارحي قد ثارت، متشوقة إلى شعور جديد وإحساسات لا عهد لي بمثلها. إني أشعر بأن قلبي منجذب بأسره إليك أيها الروح، لا بد لي أن أراك ولو كان في ذلك هلاكي. يمسك فاوست بالكتاب ويقرأ عظيمة الروح بشكل مبهم، فيندلع لهيب أحمر ويبدو روح الأرض في وسطه. الروح، من يناديني؟ فاوست مشيحا بوجهه يقول: منظر ترتعد له الفرائص. الروح، إنك دعوتني بقوة وجذبتني ببأس وعزمة، وقد أطلت الامتصاص والارتضاع من مناهلي، والآن؟ يرد فاوست: ويلي، لا أطيق رؤيتك. الروح، عجبا لك؟ تتلهف وتتشوق للقائي وسماع صوتي ورؤية وجهي، وقد جذبني إلى هنا نداء منبعث من روحك ملؤه القوة والبأس، فأتيت وها أنا ذا أمامك. أي رعب هائل قد استحوذ عليك يا من يزعم أنه فوق البشر؟ أين ذهب نداء تلك الروح؟ أين ذلك الصدر الذي استطاع أن يخلق بين جوانحه عالما يعتز به ويزهى؟ ذلك الصدر الذي كان يهتز سرورا وطربا وينتفخ بكبرياء طمعا في محاكاتنا معشر الأرواح، أين فاوست هذا الذي رن صدى صوته في أذني واندفع نحوي بكل ما أوتي من قوة؟ أهو أنت الذي لم يكد يلامسه نفسي المتصاعد حتى أخذت فرائصه تضطرب وبات كالدودة المنكمشة فرقا ورعبا؟ فاوست، أو أجب أمامك أيتها الصورة من لهب؟ أجل، أنا هو، أنا فاوست، أنا نظيرك ومثيلك. الروح، في تيار الحياة المتدفق وفي وسط عواصف العمل والسعي، أنا أبدا أطفو هنا وهناك وأسبح ذات اليمين وذات الشمال، مولد وممات، بحر خضم أبدي. نسيج دائم التغير والتبدل، حياة دائمة التوقد والالتهاب. هكذا أشتغل بجد وبأس على منوال الدهر الهائل لكي أنسج بيدي الثوب الحي للألوهية. فاوست، أيها الروح الجمة مشاغله، الدائب السعي في أنحاء العالم، إني لا أشعر أني قريب منك، شديد الشبه بك. الروح، إنك تشبه ذلك الروح الذي يدركه فكرك، أما أنا فشتان بيني وبينك يختفي. فاوست وقد صعق، لست شبيها بك؟ إذن فشبيه بمن؟ أنا الذي برئت على صورة الإله، ألا أشبهك أنت؟ يطرق الباب. أواه، أعرف هذا الطارق، إنه تلميذي. الآن يجيء هذا الجلف الجاف فينغص علي مناجاتي للأرواح ويقضي على أبهى ساعات عمري وأسعدها. يدخل واغنر بلباس النوم وفي يده مصباح، فيلتفت إليه فاوست مغضبا. واغنر، عفوا ومعذرة، سمعتك تنشد شيئا بفصاحة وبيان، فما شككت في أنك تطالع مأساة إغريقية، وبودي أن أحصل القليل من هذا الفن، فله في زماننا هذا شأن جليل. وكثيرا ما سمعت الناس يقولون إنه خليق بالقصيص أن يتعلم فصاحة الإلقاء وإجادة الإنشاد من الممثلين. فاوست، أجل، خصوصا إن كان القصيص نفسه ممثلا ماهرا كما هي الحال في بعض الأحيان. واغنر، إذا كان مقضيا على طالب العلم أن يلتزم قاعة درسه وألا يرى العالم حتى في يوم عيد، اللهم إلا على بعد عظيم، ترى كيف يتاح لمثله إذن أن يعظ الناس ويهديهم؟ فاوست، لن تدرك هذه الغاية ما لم تكن الهداية قد ملأت قلبك ففاضت بها روحك، فملكت قلوب سامعيك واستحوذت على مشاعرهم، وكان لها عليهم سلطان لا يقاوم. إنك تجلس وكل همك أن تلتقط الأجزاء المتناثرة فتلصق بعضها إلى بعض وتصنع طعاما من بقايا موائد الآخرين، ولا تزال تنفخ في الرماد المتراكم حتى توقد نارا ضئيلة. مثل هذا الشيء قد يستثير أعجاب القردة والصبيان إن كان هذا ما تتوق إليه نفسك، ولكن هيهات أن تستطيع تحريك القلوب وإثارة الوجدان ما لم تستمد القوة من قلبك ووجدانك. واغنر، على أن حسن الإلقاء هو سر نجاح الخطيب، هذا أمر أحسه جيدا وإن كان بعيدا عني البعد كله. فاوست، اسلك بنفسك السبيل القويم ولا تكن مثل مضحكي القصور، كثيرة ضوضاؤهم خاوية عقولهم، وأخلق بالمرء إذا أوتي عقلا وفطنة أن يبلغ ما يشتهي من غير حاجة إلى التعمل والتكلف. ولعمري لئن كان لديك أمر خطير تريد أن تقوله ففيما السعي وراء الألفاظ والعبارات؟ إن خطبكم الرنانة الخلابة التي تقدمون فيها للعالم سخافات مزوقة منمقة هي أشبه شيء بريح الخريف الباردة يدوي صداها في أوراق الشجر الجافة المتناثرة دون أن يكون فيها ما يثير الهمة أو يوقد الحمية في النفوس. واغنر، أي ربا، ما أطول العلم وما أقصر العمر، لطالما ملأت رأسي وصدري المخاوف على تلك الأبحاث العلمية التي أكابد في تحصيلها كل العناء خشية أن توافي المرء منيته قبل أن يبلغ من العلم مأربه. ما كفى المرء أن يعاني شدائد الجمة في إحراز تلك الوسائل التي لا بد منها للوصول إلى الينبوع الأسنى، فلا يكاد يبلغ منتصف الطريق حتى يقضي المسكين نحبه. فاوست، وهل تحسب الصحائف والأوراق هي الينبوع الأقدس الذي تكفي شربة منها لإطفاء الظمأ مدى الدهر؟ إن غليلك لن يشفى وظمأك لن يروى، ما لم يفض الينبوع من صدرك ويتفجر من أعماق نفسك. واغنر: عفوا أيها الأستاذ، إنها لسعادة كبرى أن نقرأ كتب المتقدمين ونشاهد روح الأعصر الخالية ماثلة لأعيننا، فنطالع الآراء التي أدلى بها الحكماء في مختلف الأزمنة، ثم كيف ارتقينا نحن بعد ذلك إلى أسمى المراتب. فاوست: أجل، لعمري لقد ارتقيتم حتى بلغتم السماء. إن الأعصر الخالية أيها الصديق كتاب مغلق عليه 7 خواتم، وما تسميه أنت روح العصور السالفة ليس لعمرك سوى روحك أنت، انطبعت فيها صورة لتلك العصور، صورة مشوهة محزنة تألم العين من مجرد مرآها، لأنها ليست ويا للأسف سوى حثالة قذرة أو سقط متاع لا غناء فيه. وإن أقصى ما تبلغونه من تصوير الأعصر القديمة أن تأتونا بقصة خرافية ملأة بالحكم الجوفاء التي تصلح لأن يرددها الأطفال أو ترددها اللعب الخشبية التي يلعب بها في الأسواق. واغنر: لكن هنالك مسائل مهمة كالعالم وقلب الإنسان وروحه، أشياء يود كل امرئ لو أدرك كنهها بعض الإدراك. فاوست: أي ما تسمونه أنتم إدراكا، ومن ذا الذي يجرؤ أن يسمي كل شيء باسمه الصحيح؟ إن القليلين الذين وفقوا لفهم أسرار الكون وبلغت بهم البلاهة أنباحوا بمكنونات صدورهم للعامة والغوغاء، كان جزاؤهم أن قتلوا أو صلبوا أو أحرقوا. والآن أيها الصديق، لقد مضى من الليل شطر كبير ويجب أن نفترق. واغنر: كان بودي أن أبقى ساهرا أحادثك هذا الحديث الممتلئ علما وحكمة. وعلى كل حال، فغدا أول أيام عيد الفصح، ولعلك تأذن لي من حين لآخر أن أسألك ما ليس لي به علم. لقد أكببت على الدرس والتحصيل بجد وعزم، ولئن كنت قد علمت الشيء الكثير فبودي لو أحط بكل شيء علما. يخرج واغنر. فاوست وحده يقول: يا عجبا لهذا المخلوق، كيف لا تدركه السآمة ولا يصل إلى قلبه القنوط؟ أبدا يجد وراء كل ما هو رث بال فيتشبث بأهدابه، ولا يزال يحفر في الصخر باحثا عن الكنوز المدفونة، فإن لقي بعد الكد والعناء دودة حقيرة عدها فوزا وغنيمة. أكان يليق أن مثل هذا الصوت الآدمي يرن في أرجاء هذه الغرفة التي تملأها الأرواح؟ لكني في هذه المرة أشكرك، وإن كنت أحقر من دب على أديم الثرى، فقد انتشلتني من وهدة اليأس الأليم الذي كاد أن يذهب بلبي وحسي. إن هذا المشهد الهائل الذي شهدته قد تضاءلت أمامه نفسي، وبت لا أراني بجانبه سوى قزم حقير. أنا الذي برئت على صورة الله، وغدوت أحسب نفسي قد ارتقيت حتى اقتربت من مرآة الحقيقة الأبدية، وبت أنعم وأمرح في ضياء السماوات اللامع وصفائها الخاصة، ولم أعد أحسب نفسي بشريا سليل الطين، بل أصبحت أراني ملكا، بل أسمى من الملك، قادرا بمحض قوتي وصولتي على أن أسري في عروق الطبيعة سريان الدم، وأتمتع بحياة الآلهة بما لي من قدرة على الخلق والإبداع. هكذا أسأت تقدير نفسي، وهكذا حلق بالغرور. والآن وقد زالت سكرتي، فأي حسرة تعروني، وأي كمد يحرق فؤادي. كلمة فاه بها ذلك الروح الهائل قد هوت بي إلى الحضيض كأنما انقضت علي الصواعق. أجل، ليس لي أن أقيس نفسي بك أيها الروح، أو أن أدنو من مقامك أيها الروح الجليل. ما لي قدرت على مناداتك وعجزت عن استبقائك. تلك اللحظة القدسية التي شاهدتك فيها أحسست نفسي حقيرا بمقارنتي بك، عظيما باقترابي منك. لقد دفعتني عنك بغلظة وقسوة، فهويت إلى الحضيض حيث أشاطر بني الإنسان عيشهم الأنكد ومصيرهم الغامض المبهم. أين لي من يرشدني ويهديني؟ وأنى لي أن أعرف ما آتي وما أتجنب؟ وهل نافعي أن أطيع ذلك الدافع وأجيب ذاك النداء؟ يا ويلاه، إن المصائب والكوارث ليست وحدها العائق الذي يعترضنا في الحياة، بل إن أعمالنا وجهودنا نفسها كثيرا ما تكون حربا علينا. إن المثل العليا التي تتصورها النفس سرعان ما يذهب بحسنها ما يغشاها من العناصر الغريبة، ولقد يتاح لنا في الحياة أن نصل إلى ما هو حسن فنرضى بما بلغنا، ونحسب السعي وراء ما هو أحسن وهما باطلا وتعبا ضائعا. إن أسمى العواصف وأرقى المشاعر التي ترفع النفس وتعليها لا تلبث وسط عواصف الدهر المهلكة حتى تذوي وتذول. لقد كنت فيما مضى يسبح بالخيال وتحلق طير آمالي في سماء الأبدية، والآن أصبحت أجتزئ من ذلك كله بمكان صغير بعد أن تحطمت سعادتي المرة بعد المرة ما بين الأعاصير المدمرة والزوابع المهلكة. لقد ثوى الهم في أعماق القلب، فهو هناك دائب يخلق للمرء آلامه الخفية ولا يقر له قرار حتى يذهب بالسرور ويقضي على الراحة، متذرعا إلى ذلك بكل وسيلة وسالكا لذلك كل سبيل. فتارة يجعل من دورنا ومنازلنا ومن زوجنا وولدنا مثارا لأحزاننا، وطورا يثير آلامنا من خشية النار المتقدة أو السيل الجارف أو الخنجر المرهف أو السم الزعاف، وإننا لنرتعد فرقا من ضربات لن تقع علينا، ونبكي حسرة على شيء لن يضيع منا أبدا. أنا لا أشبه الآلهة، أعلم هذا الآن علم اليقين، إنما أشبه الدود الحقيرة التي تزحف وسط التراب وتغتذي من التراب حتى إذا داستها قدم عابر السبيل أوردتها حتفها وقبرتها في الثرى، ففي التراب محياها وفي التراب مثواها. والعمري، أليس ترابا ما على هذه الرفاف العديدة من الأسفار التي ضاقت بها الغرفة وضاق بها صدري؟ وليست سوى سقط متاع ومجموع سخافات لا طائل تحتها، عالم تمرح فيه العثاث وتضجر منه النفوس. أهنا أبحث عن طلبي وأنشد ما يعوزني؟ وماذا يجديني أن أقرأ في آلاف الكتب أن بني الإنسان ما برحوا في شقاء دائم في كل زمان ومكان، وأنه وجد في العالم من آن لآن رجل سعيد؟ وأنت أيتها الجمجمة، ما لك فاغرة فاكي كأنما تضحكين مني؟ وهل تضحكين إلا لأن مخك مثل مخي قد دفعته الحيرة إلى البحث وراء النور، فألقى نفسه في ظلام حالك وجد في طلب الحقيقة ثم باء بالخسران والضلال. وأنت أيتها الآلات العديدة، إنك تسخرين مني ولا ريب، ما أكثر ما فيك من عجلات ودوائر وشكول منوعة غريبة، وكان أجدر بك وقد وقفت لدى الباب الموصد أن تكوني مفتاحا أستعين به على تبين ما وراء تلك الأبواب، لكنك عاجزة حتى عن فتح قفل واحد برغم ما بك من دقة في الصنع والتركيب. فيا للحسرة، إن الطبيعة ما برحت غامضة مظلمة حتى في رابعة النهار على وجهها نقاب كثيف لا تسمح للأيدي أن تلمسه، وهي إذا أبت أن تجود بشيء من دفائن سرها فهيهات أن تسلبها إياه قسرا أو تأخذه عنوة. وأنت أيتها الأمتعة التي لم تكن بي يوما حاجة إليها، ما أنت هنا إلا لأن أبي كان يستخدمك وينتفع بك، وكان أخلق بي أن أبدد هذا التراث القليل تبديدا بدلا من تركه هنا ليكون جرحا في صدري وقذا في عيني. وما خير إرث خلفه الآباء والوارث في غنى عنها. أرى بصري لا يتحول عن تلك الناحية، فهل لهذه الزجاجة الصغيرة قوة تجذب بها العيون؟ ولماذا أضاء فكري واستنار فجأة كأنما طلع علي البدر وأنا وسط غابة مظلمة في ليلة حالكة؟ أحييك أيتها القارورة المنقطعة النظير، وأتناولك بكل حزم وإجلال، وأمجد فيك ذكاء الإنسان وعلمه. لقد ثوى في باطنك عصير الرقاد، رقاد الفرح والصفاء. أنت خلاصة العناصر المرقدة، قد تجمعت فيك قوى الموت الزؤام. لقد آن لك أن تزدي إلى مولاك يدا وتوليه جميلا. أنظر إليك فتخف آلامي، وألمسك بيدي فيقل عنائي ونصبي. إن تيار الحياة المتدفق قد أخذ ماؤه يغيض، وكأنما يلقى بي في بحر علوي، وكأني أبصر صفحته اللجينية تلمع تحت قدمي. لقد طلع فجر يوم جديد يجذبني إلى ساحل عالم جديد. لكأني أرى مركبة تحلق بأجنحتها في الفضاء ميممة نحوي، وأحس الآن كأنما أسلك سبيلا جديدا إلى حيث أخترق الأثير، إلى عوالم وأجرام ملؤها الجد والنشاط، إلى تلك الحياة العلوية والسعادة القدسية. فيا ويحك، هل يتسنى لك وما زلت دودة حقيرة أن تبلغ ذلك الشأو البعيد؟ أجل، لم يبق إلا أن تولي شمس هذا العالم ظهرك بعزم ثابت، لتكن لديك الجرأة على تحطيم تلك الأبواب التي يفرق من منظرها الجبناء ويجزعون من اقتحامها. لقد آن لك أن تثبت بالفعل لا بالقول أن كرامة الإنسان لن تجبن عن التطلع إلى مقام الآلهة، وأنك لن ترتعد فرقا أمام ذلك الغار المظلم الذي يتصوره الوهم ممتلئا بالويل والعذاب، لتقتحم الطريق الذي يوصلك إليه ولو اعترضتك نيران الجحيم المتسعرة. إنها لخطوة هائلة، وأخلق بك أن تخطوها بقلب طروب وعزم لا ينثني. أجل، ولو لم يكن من ورائها سوى العدم والفناء. فتعال الآن أيها القدح البلوري اللامع، لقد طال ثواؤك في صندوقك العتيق. مرت السنون دون أن تخطر لي ببال، وكنت من قبل كثيرا ما تزين موائد الأجداد، تتناولك أنامل الشاربين فتحمل السرور والبشر إلى القلوب الحزينة والوجوه العابسة. إني أسرح الطرف فيما عليك من النقوش والصور، فأذكر الشرب حين كانوا يحاولون وصفها بالأوزان والقوافي، ثم يحتسون ما بك من الشراب جرعة واحدة. إن هذا يثير ذكرى شبابي وليالي صباي. أما الليلة فإني لن أناولك أيها القدح إلى سواي، ولن أحاول وصف ما عليك من الصور الجميلة، وسأملأك بهذا العصير الأقتم اللون الذي سرعان ما يسكر منه المرء، شراب أعددته بيدي واخترته وانتقيته، فلا أعدل به الليلة بديلا. وها أنا ذا أتناول منه جرعة الأخيرة بقلب هادئ ونفس مطمئنة، ولتكن هذه الشربة تحية للصباح الذي أوشكت شمسه أن تشرق. يرفع فاوست كأس السم إلى ثغرة ثم يتوقف، إذ يسمع دق النواقيس وأناشيد العيد، غناء الملائكة. قام المسيح من الثرى ورقى إلى أوج السماء، طوبى لهم فليهنأوا وليطمئن بنو الفناء. من كاد أن يودي بهم ما ورثوه من الشقاء ومن الخطايا المهلكات ودائها الداء العياء. فاوست، أي شيء هذا الصوت الشجي وتلك النغمات الرنانة التي انتزعت الكأس من فمي بقوة لا تقهر؟ أترن هذه النواقيس إذانا بحلول عيد الفصح؟ وهل قامت تلك الجماعات لتغني هذه الأناشيد التي تحمل إلى القلب السلوان والسرور، والتي تغنت بها الملائكة من قبل لدى قبر جليل في جنيح ليل بهيم، فكانت إذانا بعهد جديد؟ نشيد النساء، نحن كفناه في هذا الحرير، وغسلناه بالمسك والعبير، وأنمناه على هذا السرير، ثم بتنا لا نراه بيننا. أنت يا رب قوي وقدير. نشيد الملائكة. بعث المسيح من الثرى، فلينعم القلب الحزين، طوبى لمن عانى البلاء وقرحت منه الجفون، حتى انجلت عنه الكروب وكل خطب لا يهون. فاوست، ماذا تبغين أيتها النغمات السماوية التي جمعت بين الرقة والبأس؟ ماذا تبغين مني أنا حليف التراب؟ أولى لك أن يسمعك أناس لهم قلوب ترق وأفئدة تلين، أما أنا فلطالما سمعت الرسالة ووعتها أذناي، ولكن يعوزني التصديق أن تلك المعجزات الرائعة هي وليدة الإيمان الراسخ، وهي أعز بناته عليه. أراني الآن قد هدأ ثائري، ولم أعد قادرا على التطلع إلى تلك الأقطار العلوية التي يرن فيها صدى تلك الأنباء السارة. إن هذه الأناشيد التي ألفتها منذ الصبا قد ردتني إلى الحياة ودفعت بي إلى هذا العالم. إني لا أذكر أيام الخالية حين كنت أجلس ليالي الأحد في هدوء وخشوع، كأنما كانت تنصب علي من السماء قبلات الحب العلوي، وكنت أجد في دقات النواقيس نغمات ذات معنى دقيق، وفي تلاوة الصلوات لذة تفوق كل لذة. وكثيرا ما كان يجيش بالنفس شوق لا أعرف له كنها يدفع بي إلى المروج والغابات، وهنالك كنت أصعد الزفرات وأسكب العبرات، حاسبا نفسي في عالم جليلي ليس لغيري به عهد. والآن أصغي إلى هذه الأناشيد العذبة فتثور في نفسي ذكرى الشباب، وكيف كنا نقضي عيد الربيع في لعب ومرح وصفاء لا يشوبه تقدير. وهذه الذكرى تبعث في قلبي حنينا إلى عهد الطفولة والصبا، فيحول هذا بيني وبين تلك الخطوة الجدية التي كدت أخطوها. فأطربي روحي أيتها الأصوات الشجية، واملئي مسامعي بنغماتك العذبة. لقد أخذ الدمع ينهمل وأراني قد رجعت إلى هذا العالم. نشيد الحواريين. قد سما المولى إلى أوج السماء، وارتقى نحو العلا أي ارتقاء، وبقينا نحن في دار الفناء، من أنصارك نبكي فرحا لعلاه نلتها أي علاء. الملائكة. صعد المسيح إلى العلا من بعد ما سكن الثرى، طوبى لكم قد آن للأغلال أن تتكسرا، سيروا وجدوا رافعين لواه في أعلى الذرى، ولتنشروا علم الأخوة والمحبة في الورى، يكن الرئيس لكم ظهيرا منجدا ومؤزرا. المنظر الثاني. أمام باب المدينة. إيضاحات المترجم. أولا، بعض الأوصاف المذكورة هنا منطبقة تماما على مدينة فرانكفورت حيث ولد غوتا ونشأ. ثانيا، ليلة القديس أندريا هي ليلة 29 من نوفمبر، ومن مزاعم العامة في بعض ممالك أوروبا، أنه يتاح في تلك الليلة لكل فتاة أن ترى وجه الرجل الذي سيكون حبيبها. ثالثا، الخبز المقدس، وهو الذي يمثل جسد السيد المسيح في عرف المسيحيين، يحمل في المواكب الدينية الكبرى في البلاد الكاثوليكية، فإذا رآه المتدينون ركعوا. رابعا، الأسد الأحمر، وهو في لغة الكيمياء القديمة مادة الذهب، والزنبقة البيضاء هي مادة الفضة، وتزويجهما أي مزجهما في الأنبوبة التي تكون بمثابة دار العرس، فإذا نجحت العملية وحدث التفاعل المطلوب نشأ من اتحاد المادتين ما يسمونه بالملكة الصغيرة، التي كانت تعد شفاء من كل داء ووسيلة لتحويل المعادن الحقيرة إلى معدن الذهب. النص: الناس من سائر الطبقات يغدون ويروحون، تسأل جماعة من العمال: وما يدعونا للذهاب إلى هناك؟ ترد جماعة أخرى: لنذهب كلنا إلى حانة الصياد. تقول الجماعة الأولى: أما نحن فميممون حانة الطاحون. يقول عامل: وما رأيكم إن ذهبنا إلى حانة النهر؟ يرد عامل ثاني: أرى أن الطريق إليها لا تلائمنا. فيسأل عامل ثالث: وأنت ما تصنع الآن؟ فيرد عامل رابع: سأخذ حذو الجميع. فيقول العامل الخامس: إذن أنصح لكم أن تذهبوا بنا إلى تلكم القرية، فهنالك نجد أطيب الصهباء ونغازل أجمل الفتيات، ومن أراد المشاكلة والمنازلة فهنالك الضراب والقتال من أحسن طراز. يقول عامل آخر: يا لك من غر أحمق، لا يبرح مولعا بالقتال والعراك، أما أنا فلا قرب الله بيني وبين ذلك المكان. خادمة: كلا، لابد لي أن أرجع إلى المدينة. خادمة ثانية: يا بلهاء، إن من غير شك سنجده هناك تحت أشجار الحور. الأولى: وماذا أستفيد من تلاقيكما؟ إنه سيأخذ بذراعك ويسير إلى جنبك ويرقص وإياك، فأي فائدة تعود علي من سرورك بصديقك؟ الثانية: أنا واثقة أنه اليوم لا يأتي وحده، وسيكون معه بلا ريب زميله ذو الشعر المجعد. تلميذ لصاحبه: انظر ويحك إلى هاتين الفتاتين، كيف تجدان في السير، أسرع ولنلحق بهما ولا تذهب هذه الفرصة من يدنا. أحب شيء في العالم إلي الجوع المرة والتبغ الحامي والغادة الحسناء عليها الحلي والحلل. فتاة من بنات المدينة لصاحبتها: انظري أين يذهب هذان الفتيان المليحان، أليس من العاري أن يتركا كرائم الفتيات ويجريا خلف هاتين الخادمتين؟ تلميذ ثاني للأول: ويلك لا تسرع، وانظر وراءك ترى هاتين الحوريتين عليهما أجمل ثياب وزينة، إن أحدهما جارة لنا وقلبي في هواها مدلهم متيم، فهلما بنا إليهما، إنهما تسيران الهوينة في حشمة وكمال ودلال، لكنهما رغم هذا ستسمحان لنا أن نصاحبهما. التلميذ الأول: لا يا أخي، أنا لا أحب من يتجنى علي ويتدلل، فاترك هاتين وأسرع بنا قبل أن يفلت الصيد من يدنا، ولا تحتقر الخادمات، فإن اليد التي تمسك المكنسة في يوم السبت هي أكثر صلاحا للتقبيل في يوم الأحد. رجل من أعيان المدينة: لا، لست راضيا عن العمدة الجديد الذي مزداد في منصبه الحديث إلا عتوا وتكبرا، وماذا جنت المدينة على يديه، وهذه حالها تسوء يوما بعد يوم، ناهيكم بكثرة الضرائب والاستبداد بالناس. سائل مغنيا: حييتم من سادة أكابر وسيدات ذات حسن باهر، عليكم أبهى الحلي والحلل، وفي محياكم أرى نور الأمل، هلا نظرتم لي بعين الشفقة فهزكم فقري لبذ صدقة؟ لا تتركوني عبثا أغني، يا حبذا الغنى حين يغني، من يبذل المال يعش سعيدا ممتعا مسودا مجيدا، وافاكم العيد الصعيد فنعموا وأنعموك يستفيد المعدم. رجل ثاني من الأعيان: أحب شيء إلي في أيام الآحاد والأعياد أن أتحدث عن الحرب الدائرة في بلاد الترك بعيدا عن ديارنا وأوطاننا. هناك تزهق النفوس، تتطاير الرؤوس، وهنا أجلس مطلا من نافذة الحانة فأحتسي قدحا من الصهباء وأرى الزوارق تغدو في النهر وتروح، ثم أعود إلى داري في المساء فأرى السلم ضاربا أطنابه والسكون يشمل كل شيء، فأحمد الله على أن متعنا بالسلام ووقانا غائلة الحروب. ثالث من أهل المدينة: صدقت أيها الجار، وهذا هو رأي الذي أراه. دع العالم يناطح ويكافح ويتضارب ويتحارب وينقلب رأسا على عقب ما دامت أحوالنا المنزلية تجري في مجراها القديم. عجوز ساحرة، يا ما أحيل هاتين الغزالتين وعليها أحسن الحلي والحلل، أي قلب لا يتقيد في سلاسل هذا الحسن روايدا كل هذا الكبر والخيلاء، فأنا أعلم ما تريدان وما تنشدان وسوف أبلغكما قصدكما وأهديكما السبيل. الفتاة الأولى لصاحبتها: يا أغاثا تعالي أسرعي بنا، فإني أخشى أن يرانا الناس ومعنا هذه العجوز، وإن كانت بسحرها العجيب قد أرتني وجه محبوبي في ليلة القديس أندريا فكان كأنه ماثل أمامي. الفتاة الثانية: أما أنا فأرتنيه في قطعة من البلور جنديا مليحا وسط جمع من رفقائه، وقد بحثت عنه في كل مكان فلم أهتدي إليه. جنود يغنون: أسد الشرى لا نفزع، منا الحمام يروع، فلنا الرماح الشرع ولنا الأسنة تلمع، كم قد هزمنا عسكرا فارتد منحل العرى، من كل ما فوق الثرى يدنو لنا المتمنع. أي المعاقل لم تدن، أي الشدائد لم تلن، ولنا عزائم لم تهن منها الجبال تصدع، ولنحن في يوم الغزل هدف لطعنات المقل، وعزيزنا للحب ذل لسواه لسنا نخضع. يدخل فاوست وواغنر. فاوست: أقبل الربيع ببهائه وصفائه، وانجاب الجليد عن الجداول والأنهار، وأعشب الوادي وأخصب المرعى، والشتاء قد أدركه الضعف والهرم فتراجع إلى قمم الجبال، حيث يرسل لنا من آن لآن شؤبوبا من البرد فينثره فوق الحقول، لكن سرعان ما تزول آثاره لأن الشمس لا تترك جليدا إلا أذابته، وقد سرت الحياة إلى كل جسم، فحيث سرت لا ترى إلا نباتا ينمو وشجرا يخضر وغصنا يورق، وإذا كانت الزهور لم تظهر بعد للعيون فقد استعاضت عنها الطبيعة بهذه الجماهير من الناس عليهم أحاسن الثياب وغرائب الألوان. قف فوق هذا المكان المرتفع وانظر وراءك إلى المدينة، ترى الناس خارجين من بابها المظلم الضخم زمرا شتى وأفواجا إثر أفواج، وكلهم مفعم قلبه بالسرور، يحتفلون باليوم الذي بعث فيه المسيح من مثواه، وهم لعمري كذلك ينشرون اليوم من قبورهم، من غرفهم الرطبة ومنازلهم الضئيلة، ومن القيود والأغلال التي تقيدهم بها أعمالهم وحرفهم، ومن تلك الأزقة الضيقة ذات الجدران العالية والسقوف المرفوعة التي تنقبض لمرآها الصدور، ومن بين تلك الكنائس القاتمة الحالكة. من وسط هذا كله قد خرجوا اليوم لينعموا بالنور والضياء والشمس والهواء، فلا يكادون يخرجون من الباب حتى يتدفقوا إلى الحقول وينتشروا في البساتين. انظر كيف تشق الزوارق باب النهر طولا وعرضا، وهذا الزورق الأخير يكاد أن يغرق لكثرة من فيه، وإن تلك الجبال القاصية قد لبست كذلك حللا ذات رونق وبهجة. والآن أسمع صيحات الطرب التي يرددها أهل تلك القرية برغم بعدها عنا، فاليوم يوم نعيم مقيم لأبناء الشعب جميعا، فكبيرهم وصغيرهم في طرب دائم وصفو لا يخالطه كدر. هنا أحسب نفسي من بني الإنسان، وهنا يجمل بي أن أكون من بني الإنسان. واغنر: إن كل خطوة أخطوها وإياك أيها الأستاذ، وكل لحظة أقضيها في صحبتك شرف وفوز ومغنم، على أني ما كنت لأخرج وحدي في مثل هذا اليوم، لأني أنفى من كل ما يفعله أولئك الغوغاء، وأكره غناءهم وصياحهم ولهوهم ولعبهم، وما أراهم في رقصهم الكريه إلا كمن يتخبطه الشيطان من المس، وهم يسمون كل هذا سرورا وطربا، فلاحون تحت شجرة يرقصون وينشدون. أسرع الراعي إلى المرقص في أحسن حلة، وهناك الجمع يلهو تحت دوح قد أظل بين رقص وغناء وصياح وطرب. يصدح القيثار والناي وقد زاد اللجب. أقبل الراعي إليهم فرأى إحدى الغواني، دفع الغادة بالمرفق من غير تواني، فانثنت نحو فتانا في دلال وغضب. يا فتى ويك، أما فيك حياء أو أدب؟ ثم مالت نحوه ميلا وقد زال الجفاء، وسط جمع كلهم حلف سرور وصفاء، ملكتهم نشوة له وقد زال الوقار، قد حل له ولذ الرقص وانحل العذار، وفتانا سار بالغادة في ركن أمين، وأحاط الخصر بالسعد في رفق ولين، لم يزل حتى أجابت ما تمنى وأثابت. ما أحيل ساعة الحب إذا طالت وطابت. فلاح مسن مخاطبا فاوست: والله إنه لكرم منك أيها الأستاذ أن تتنازل فتخرج في مثل هذا اليوم، وتسير وسط هذا المزدحم من الناس يحف بك الجلال، ويتلألأ على ناصيتك تاج العلم، فهل تتناول مرة أخرى فتقبل منا هذه الكأس التي ملأناها بأحسن الصهباء، ولتكن هذه الراحة راوية للظمأ باعثة للفرح، تطيل في عمرك من السنين بقدر ما فيها من القطرات. فاوست: آخذ الكأس مسرورا وأشربها شاكرا. يلتف حوله الناس. الفلاح المسن: لعمري إنه لجميل أن نراك وسطنا في هذا اليوم السعيد، ولقد والله كنت معنا كذلك في أيام المحنة، وكم من رجل في هذا المجتمع قد انتشله والدك من مخالب المنون ودفع عنه عادية الوباء حين نزل الطاعون بالأرض وأخذ يفتك بنا الفتك الذريع، وإنت إذاك فتى يافع، فكنت تعود المرضى وتأسو داءهم وتخفف بلاءهم، ولقد قضى الكثير نحبه في تلك الأيام العصيبة، لكنك خرجت والحمد لله من وسط المهالك، لم يمسسك سوء، لأن الله معين ومنقذ لمن ينصر الضعفاء العاجزين. الجميع: متعك الله بالصحة أيها السيد، وأبقاك للضعفاء نصيرا ومعينا. فاوست: أحن رؤوسكم خضوعا وخشية بين يدي المولى القدير، الذي يلهمنا كيف نتعاون، والذي نستمد منه المعونة. يتمشى هو واغنر. واغنر: ليت شعري أي سرور تحسه أيها الرجل الخطير حين ترى إجلال الناس لك وتكريمهم إياك. وسعيد لعمري من أناله علمه ومواهبه تلك المنزلة السامية، ألم ترى كيف كانوا يشيرون إليك بالبنان، وقد أحدقوا بك إحداق السوار، وكيف رغب اللاعب عن اللعب والراقص عن الرقص، وانقطع الغناء وهدأت الضوضاء، ووقف الناس صفا صفا متأطئي رؤوسهم يكادون أن يخروا أمامك راكعين كأنما أبصروا الخبز المقدس. فاوست: سر بنا نحو هذا الحجر حتى نأخذ قسطنا من الراحة. كثيرا ما كنت أجلس في هذا المكان بعيدا عن العالم، أمعن في التأمل والتفكير، وأرهق النفس بالدعاء والصلاة والصيام، ولي إذ ذاك أمل وطيد وإيمان راسخ أني بهذا الابتهال والتضرع والبكاء والخشوع أستطيع أن أستعطف إله السماوات، وأحمله على أن يرفع عن الناس ذلك الوباء. والآن أسمع هتاف هذه الجماهير فيرن في مسمعيك أوجاع اللوم والتأنيب. وليتك تستطيع أن تقرأ ما في أعماق نفسي إذا لرأيت أن الوالد والولد لا يستحقان من هذا الثناء شيئا. كان أبي رجلا شريفا نفسه كثير الإطراق، لا ينفك دائبا في التفكير في الطبيعة وفي حضائرها القدسية، بجد لا يعرف الوناء وإخلاص لا تشوبه شائبة. فكان ينزوي في معمله الأسود المظلم ومعه زمرة من خيرة تابعيه وطلبته، فيصبون العقاقير المتنافرة بعضها فوق بعض بمقتضى تعاليم وقوانين يخطئها العد. يتناولون الأسد الأحمر ذلك العاشق الملتهب فيزوجونه عصير الزنبقة البيضاء الفاترة الطبع، ولا يزالون ينقلونهما معا من دار عرس إلى دار عرس، ومن لهيب مستعر إلى لهيب أشد منه، حتى إذا رأوا في الأنبوبة بعد كل هذا النصب والعناء ما يسمونه بالملكة الصغيرة ذات الألوان البديعة، كان ذاك هو البلسم الشافي والعلاج الناجع. فإذا الناس تزهق أرواحهم ولا يسأل سائل إن كان الدواء يشفي أم يقتل، فكنا بأدويتنا الجهنمية أشد فتكا بسكان هذه البلاد من الوباء والطاعون. ولكم ناولت بيميني الدواء للعليلين، فكنت أرى أجسامهم تنحل وتذبل حتى توارى جوف الثرى، والآن قدر لي أن أعيش حتى أسمع الناس يصبون على القتلة الفجار أطيب المدح والثناء. واغنر، إني لأعجب كيف يحزنك هذا الأمر، أما كفى الرجل الشهم أن يمارس علم الأوائل بإخلاص قلب محافظا على قوانين العلم حريصا عليها؟ ولئن كان مثلك في أيام الصباة يجل والده أي إجلال فيتلقى منه صور العلم والحكمة، حتى إذا كبرت رفعت لواء العلم وأعليت صرحة، فلا جرم إذا جاء ابنك من بعدك فبلغ فيه الغاية التي ليس وراءها غاية. فاوست. صايد لعمري من يكون ذا أمل في النجاة وهو غارق في بحر من الضلال يغشاه موج من فوقه موج. إن المرء لا يجهل تلك الأمور التي هو في أشد الحاجة إليها، أما الذي يعلمه حق العلم فهو ما لا حاجة به إلي. على أني لا أريد أن أكدر صفاء هذه الساعة الجميلة بالتفكير في مثل هذه الأمور الأليمة. انظر إلى الشمس الآن ساعة الشفق، وقد كست أشعاعها المروج والدور، إنها تؤذن بالرواح وقد تصرم عمر النهار، وهي تجري إلى الغرب مجدة في السير كي تضيء عالما آخر وتشرق على ربوع غير هذه الربوع. فمن لي بجناحي طائر ذي بأس وقوة فأرقى في الجو وأسرع العدوى وراء الغزالة، ثم أنظر تحت قدمي فأرى العالم ساكتا صامتا ينيره الشفق الأبدي، وأرى أعالي الجبال تلمع وتتوهج. هنالك تعجز الأطواد الشامخة عن أن تعوق مسراي الذي يشبه مسر الآلهة، ولقد يبدو لعيني البحر الزخار المترامي الأطراف وقد لمعت فوقه أشعة الشمس الغاربة. ثم أبصر ربة السماء وقد أوشكت أن تغيب عن عيني، فأنتهب وراءها الخطى وأجد خلفها المسير لأروي ظمأ نفسي من نورها الأبدي. وما أجل ذلك الموقف وما أبهى، النهار قدامي والليل خلفي ومن تحت الماء ومن فوق السماء، حلم ما أعذبه وما أبهى وما أبعده مني وما أقصى. فوا حزني، أليس للجسم كما للروح أجنحة يحلق بها في جو السماء؟ على أن في طبع المرء طموحا دائما يدفعه إلى العلياء وإلى الأمام، وكيف لا وهذه العنادل من فوقنا ترتل أناشيدها الشجية، وهذه النسور تسبح فوق أطواض يكسوها دوح الصنوبر، وتلك الكراكية ما برحت تحلق فوق السهول وتخترق البحار باحثة عن وكرها وموطنها. واغنر. لقد تعبت بفكري الأحلام حينا بعد حين، لكن مثل هذا الحلم لم يخطر لي الدهر ببال، فإني سرعان ما يعتريني الملل حين أدمن النظر إلى الغياض والمروج، وما أراني حسدت طير السماء يوما، أو تمنيت أن يكون لي أجنحتها أو طيرانها، وشتاني بين مثل هذا السرور وبين النشوة التي يحسها المرء حين يطالع مختلف الأسفار مقلبا الصفحة إثر الصفحة. مثل هذا يجعل ليالي الشتاء حلوة جميلة، ويبعث الروح والحياة في كل جارحة من الجوارح. وناهيك إذا حللت في العلم معضلة أو اهتديت إلى سر جديد، فهنالك تنزل إليك السماوات السبع وتصبح كلها بين يديك. فاوست، انصرفت نفسك إلى لذة واحدة، فليهنئك أنك لا تعرف الأخرى. أما أنا فيسكن جسدي روحان، مشاربهما متباينة، وتحاول كل واحدة أن تبين عن الأخرى. الأولى دنيوية دنية، تلتصق بأديم هذا الثرى وتتعلق بأهداب هذا العالم، والأخرى طماعة طامحة تندفع محلقة في السماء صاعدة إلى مسرى النجوم. فيا ليت الأرواح السابحة في الهواء بين الأرض والسماء تهبط إلي فتنتشلني من وهدتي، وترقى بي إلى أقطار جديدة ذات ألوان بديعة. ويا ليت لي الآن بساط سليمان، فأطير به في السماء وأسمو به إلى الكواكب، إذا لحرصت عليه أي حرص، ولا عدلت به ملء الأرض ذهبا. واغنر، أستحلفك لا تستصرخ تلك الأرواح الشيطانية التي تملأ الجو وتسد الفضاء. أليست هي التي تبعثنا من الشمال البرد القارص كاشرا لنا عن أنيابه الحادة وألسنته المندامة، ومن الشرق ترسل لنا رياحا جافة تمتص دماءنا وتضيق أنفاسنا، ومن الجنوب تسوق نحونا ريح الصحراء التي تشيب منا النواصي وتقرب منا الآجال، ومن الغرب تبعثنا السيول الجارفة لكي تهلك لنا الحرث والنسل. تلك الأرواح الخبيثة لا تنصت لقولنا إلا لتغرنا وتخدعنا، إن أطاعتنا فلكي تعد لنا النكبات وتكيد لنا في الخفاء. وربما بدت لنا في شكل ملائكة السماء باسمة ضاحكة وقلبها ملؤه الحقد والضغينة، على أن وقت الرواح قد حان وخيم الظلام وبرد الهواء وأخذ الضباب ينتشر. إنما يعرف المرء قيمة منزله ومأواه حين يدركه الظلام ويؤلمه البرد، ولكني أراك قد أخذت منك الدهشة واستولى عليك القلق، فأي شيء اعتراك؟ وما الذي أبصرت في الشفق فسبب لك هذه الحيرة؟ فاوست، أترى ذلك الكلب الأسود الذي يثب ما بين الأشجار؟ واغنر، أجل أراه، وقد رأيته من قبل فلم ألاحظ ما يدعو للاهتمام بأمره. فاوست، تأمله جيدا، أما تبصر فيه أمرا عجبا؟ واغنر، ما أرى إلا كلبا يقفو إثر صاحبه شأن الكلاب. فاوست، انظر كيف يدور حولنا كالحلزون مقتربا في كل دورة، وفي كل لحظة يدنو منا قليلا قليلا، وإن لم يخطئ ظني فإني أبصر على أثر هذا الكلب شعلات من النار تلهب. واغنر، أنا لا أشاهد إلا كلبا أسود، ولعلك خدعتك عيناك. فاوست، يخيل إلي أنه ينصب لنا الحبائل لكي يقتنصنا عاجلا. واغنر، وأنا أراه يثب من حولنا خائفا مترددا، كأنما أزعجه أن يرى غريبين وهو يبحث عن صاحبه. فاوست، لقد ضاقت الحلقة وها هو قد دنا منا. واغنر، أرأيت أنه كلب وليس بعفريت؟ ها هو يبصص بذنبه ويقيا على رجليه، وهذه كلها عادة الكلاب. فاوست، تعال اقترب منا. واغنر، انظر إليه، تجده حيوانا أعجم كسائر الكلاب، إن سكت ولم تخاطبه وقف ساكتا ينظر إليك، وإن خاطبته نهض قائما على رجليه، وإن ألقيت له شيئا عاد فأتاك به، وإن رميت عصاك في الماء سبح وراءها. فاوست: صدق ظنك، إني لا أجد فيه ما يدل على أنه عفريت، إن هو إلا كلب مدرب. واغنر: الكلب إن أحسن تدريبه وتهذيبه صار للمرء رفيقا صالحا، فهو أهل لكل ما تبذله نحوه من العطف والعناية، لأنه تلميذ ذكي. يذهبان والكلب نحو المدينة.